بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وكنا في المحاضرات السابقة تحدثنا عن مصدرين من مصادر التشريع المختلف فيهما وفي الرجوع إليهما للوصول إلى الحكم الشرعي، وهو الاستحسان، وعرفنا الاستحسان وأنواع الاستحسان وتشعبات هذا المبحث. ثم انتقلنا إلى مبحث المصالح المرسلة أو الاستدلال المرسل كما يسمى، وعرفنا تقسيم المصالح إلى مصالح معتبرة وملغاة ومرسلة، وتقسيمها آخر باعتبار أهميتها في المحافظة على مقصود الشارع إلى مصالح ضرورية وحاجية وإيش تحسينية. وعرفنا ما هي المصلحة ابتداء، وهي إيش قلنا المصلحة؟ المحافظة على مقصود الشارع. ثم انتقلنا إلى بيان حكم، بعد أن عرفنا هذه التقاسيم في باب المصلحة انتقلنا إلى الموطن الشاهد، لأن الموطن الشاهد هو هل الاستصلاح اللي هو بين قوسين المصالح المرسلة مصدر من مصادر التشريع. بعد أن فهمنا ما معنى المصلحة المرسلة، أن المصلحة التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء، ذكرنا أقوال الأصوليين عموما في مسألة هل يجوز الرجوع إلى المصلحة المرسلة في إثبات حكم شرعي. فذكرنا أن إذا كانت المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات فهناك خلاف يذكر في كتب الأصول بين الأصوليين والفقهاء في ذلك. فجمهور مذهب المالكية وبعض الشافعية والحنابلة يقولون المصلحة المرسلة التي في مرتبة الضروريات هي مصدر من مصادر التشريع يرجع إليها في إثبات حكم شرعي، ويذهب البعض الآخر إلى أنها ليست إيش مصدر من مصادر التشريع، يعني لا يجوز الإثبات حكم شرعي من خلال المصلحة المرسلة الضرورية. وأما المصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية فقد نقل الغزالي، نقل ابن قدامة تبعا له أيضا في روضة الناظر، أنه لا خلاف في عدم جواز الرجوع إلى المصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية لإثبات حكم شرعي. لكن هذا الإجماع كما قلنا ربما مدخول، لأن نقل كثير من المالكية عن مذهبهم أنهم يعتبرون المصلحة المرسلة الحاجية كمصدر من مصادر التشريع. طبعا كما قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة أنه هكذا الخلاف يذكر في كتب الأصول، هكذا يؤثر ويصور أن هناك مصلحة مرسلة ضرورية فيها خلاف في الاعتداد بها وعدم الاعتداد بها، وهناك مصلحة حاجية وتحسينية لا يعتد بها، وأن المالكية الصحيح أنهم يعتدون بالمصلحة المرسلة الحاجية. ثم في الختام ذكرت لكم كلام القرافي وابن دقيق العيد، وأنهما يقولان، وهؤلاء شوف القرافي وابن دقيق العيد من أذكياء الأصوليين، لذلك دائما اهتم بقراءة ما يكتبون. قرافي ابن دقيق العيد يندر أن تجد أصوليا يكتب بفهمهما ولغتهما، وأضف إليهما من المتأخرين حنابلة نجم الدين الطوفي، هؤلاء من أذكياء الأصوليين ومن أصحاب العقول والقرائح القوية المتينة، فهم يعرفون مآلات الأقوال وأن هذا القول وهذا القول في الحقيقة يتجهان إلى نفس النتيجة وإن كان يختلفان في التعبير، إلى غير ذلك من الطرق التي يسلكها الأصوليون وهي في النهاية متفقة. القرافي طبعا القرافي ومن دقيق العيد تراهم إيش أصدقاء، تتلمذا على شيخ واحد، على العز بن عبد السلام. فالعز بن عبد السلام هو إمام فكرة المصالح، هو إمام هذه الأفكار في تدوينها وتصنيفها، هو الذي أبدع في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. لكن أنا لو أريد هذا الباب، المهم أنهما يناقشان هذه الفكرة، هل فعلا هناك خلاف بين المذاهب الفقهية في اعتبار المصالح المرسلة؟ ابن دقيق العيد قال لكم أن المشهور أنه أكثر من يأخذ بالاستصلاح هو المالكية، ثم بعد ذلك أحمد بن حنبل عن الحنابلة، قال وما من مذهب إلا ويأخذ بها بوجه من الوجوه، ما من مذهب إلا يأخذ بها بوجه من الوجوه. كذلك القرافي ذكر أنه عندما تقولون أنتم في القياس، عند في باب القياس إن شاء الله سنأتي، في باب القياس من طرق استنباط العلة أو الوصول إلى العلة مذهب المناسبة، وهو أن ينظر ويجتهد الفقيه في استخلاص علة هذا الحكم الشرعي من دون أن يكون الشارع نص على هذه العلة. طب يقول أنتم بمسلك المناسبة في استنباط العلل للأحكام الشرعية، هذا نوع من أنواع المصالح المرسلة، أنكم تأخذون علة باجتهادكم تثبتون أن هذه علة الحكم الأصلي، ثم بعد ذلك تأخذون هذه العلة وتطبقونها في الفروع الشرعية المستجدة، وهذا نوع من أنواع أيضا الاستصلاح أو المصالح المرسلة. فيقول إذا في النهاية ادعاء أنه يوجد خلاف في الأخذ بالمصالح المرسلة من ناحية تطبيقية، من الناحية التطبيقية لا يوجد. هذه النتيجة التي يريد أن يصل إليها القرافي وابن دقيق العيد، أنه من الناحية التطبيقية كل المذاهب تأخذ بالمصالح المرسلة بوجه من الوجوه، وإن زعم أصوليو هذه المذاهب أن هذه المصالح لا ليست مرسلة معتبرة بطريقة من الطرق. يقول كل ما تحاولون إقناعنا به أن الذي يأخذ بالمصالح المرسلة فقط هم المالكية، هذا ليس بواقع، لأن المصلحة المرسلة عند المالكية يقول بها الحنابلة والشافعية والحنفية، لكن يغلفونها بغلاف آخر ويسمونها بتسمية أخرى، فأصبح مدار الخلاف على التسميات وليس على المعاني والحقائق. فبالتالي الكل في النهاية يأخذ بالمصلحة المرسلة بوجه من الوجوه. طيب أنا أريد أن أذهب إلى السبورة لعلي أحاول أوصل بعض الأفكار إليك في قضية المصلحة المرسلة وتطبيقها، ونحاول من خلاله فهم كلام القرافي وابن دقيق العيد، وأختم به يعني هذا الكلام عن المصالح المرسلة. أيها الأحبة، في المحاضرة الماضية بينا أن عندنا مقاصد للشارع، هناك مقصد للشارع، ما هي مقاصد الشارع؟ خمسة، صح؟ كان الدين، حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال. طبعا هذه أيها الأحبة، ربما هذا ما تكلمت عنه في المحاضرة السابقة، هذه المقاصد الخمس مرتبة بترتيب معين عند علماء المقاصد والأصوليين، فيقولون أعلى مقاصد الشارع حفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم بعد ذلك حفظ العقل، ثم بعد ذلك حفظ النسل، ثم بعد ذلك حفظ إيش؟ المال. وهناك خلاف بينهم في ترتيب العقل مع النسل، البعض يقول لا حفظ النسل مقدم على حفظ العقل، والبعض يقول لا حفظ العقل مقدم على حفظ النسل. لكن بشكل عام هذا ما عليه الجمهور، أننا أو أن ترتيب هذه المقاصد من حيث الأهمية أن الدين أولاً، ثم بعد ذلك النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. طبعا وزاد الطوفي ايش؟ العرض، حفظ العرض. وعندما يزاد العرض فانه اذا زدنا العرض على راي الطوفي انه من مقاصد الشريعه تصبح سته، ويكون العرض في مرتبه المال، ولا يجعلونه مرتبه سادسه، يعني من حيث القوه اللي تحت المال لا يجعلونه في مرتبه المال، من قبل كلام الطوفي جعل العرض في مرتبه حفظ المال. وهذا ربما نشرح متن في علم مقاصد الشريعه، نبسط فيه ان شاء الله كل هذه الامور بالتفصيل الدقيق، ولكن نحن في اصول الفقه لا اريد افتح اكثر من ذلك. الان اذا عرفنا انه هذا مقصود الشارع، هذه الخمسه، ممتاز. الان المصلحه اسم يطلق على ماذا؟ على الأفعال والأشياء التي يتم بها المحافظة على إيش؟ على مقصود الشارع، مش هيك المصلحة؟ فأي فعل يأمرنا الشارع به قطعا هذا الفعل يحافظ على إحدى هذه المقاصد، فإذا هذا الفعل مصلحة. وكذلك أي ترك يأمرنا الشارع به هو إنما أمرنا بالترك لماذا؟ يحافظ على إحدى هذه المقاصد، صح ولا لا؟ إذن هذا الترك أيضا مصلحة، لما الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتجارة والسعي وفي مناكبها هذا مصلحة للحفاظ على مثلا مقصد المال، ولما نهانا عن السرقة وأمرنا بتركها وترك الغصب وترك الخيانة والاختلاس وما شابه ذلك أيضا هذا مصلحة، هذا الترك مصلحة لأنه يحافظ أيضا على مقصد المال. وقل ذلك ولاحظ أنت ذلك نفسك، تتبع ذلك في جميع الأفعال والتروك التي أمرنا الشارع بها. فجميع الأحكام التكليفية من الحرام والمكروه والمباح والواجب والمندوب، لو أنك استقرأتها ونظرت فيها نظرة عامة تجدها كلها مصالح، ما كان منها فعل وما كان منها ترك. إيش يعني مصالح؟ يعني كلها أيها الأحبة لها دور في المحافظة على مقصد من مقاصد الشارع، ممتاز؟ طيب إذا فهمنا أنه عندي مقصد الشارع وعندي مصلحة، وهي كل فعل أو ترك يحافظ على مقصود الشارع في النهاية وإيش هو مصلحة. بعد ذلك أيها الأحبة، يعني لو أنسى شيء من الخارطة التي وضعتها لكم، طيب تمام. الآن أيها الأحبة، تكلمنا بعد أن يعني فهمنا هذا الفكرة، أريد أن تتأصل عندك بهذه الصورة دائما، إذا فهمت بهذه الصورة ترسخ إن شاء الله قضية وجود دائرة المقصد ودائرة المصلحة التي تحافظ على المقصد. الآن متى تكون المصلحة معتبرة شرعا؟ هذا ربما بعض الطلاب ما زال عنده شيء من الغموض فيها. متى نقول مصلحة معتبرة شرعا؟ الآن أنا بدي إياك تفهمها بهذه الصورة، لأنه عند كتب الأصوليين ربما تتعذر عليك فهمها بهذه السهولة. الآن قلنا المصلحة هي أي فعل أو ترك شرع الشارع الحكيم، لأنه أي فعل أو ترك شرع الشارع الحكيم لماذا هو مصلحة؟ قلنا لأنه يحافظ قطعا على إحدى هذه المقاصد، بشكل اتفقنا الآن؟ تمام. الآن نأخذ مثال على فعل من هذه الأفعال أخذناه في المحاضرة السابقة وأعيد هذه المحاضرة. الولاية على مال اليتيم، مشان أخذناه في المحاضرة السابقة، ممتاز. الآن الولاية على مال اليتيم ربنا أمر بها، صح؟ إذن هو مصلحة. أنا أقول الولاية على مال اليتيم مصلحة، الله عز وجل أمرنا بالولاية على مال اليتيم، إذن هو مصلحة. ليش؟ لأنه قطعا يحافظ، ليش هو مصلحة؟ لأنه قطعا يحافظ على مقصد من هذه المقاصد الخمسة. على أي مقصد يحافظ برأيك؟ على المال، تمام. إذا بما أن الولاية على مال اليتيم يحافظ على إحدى هذه المقاصد الخمس، إذا قطعا هو إيش؟ مصلحة، تمام. الآن السؤال هنا افهم ما معنى الاعتبار. هل الشارع وضح لنا وأخبرنا لماذا الولاية على مال اليتيم يحافظ على مقصوده، ولا خلص قال لنا يجب الولاية على مال اليتيم وسكت بعد ذلك؟ هل أخبرنا بغض النظر إيش الطريق، هل بنص أو إجماع؟ هل عندنا نص أو إجماع من خلاله أخبرتنا الشريعة وأخبرنا الشارع الحكيم سبحانه لماذا الولاية على مال اليتيم مصلحة تحافظ على مقصد من مقاصده الخمس وهو المال؟ كيف إيش أخبرنا؟ الشارع أخبرنا وقال لنا الولاية على مال اليتيم لماذا هي مصلحة تحافظ على مقصد من مقاصده؟ قال لأن اليتيم صغير، لأن اليتيم إيش؟ صغير، والصغر هو مظنة الضعف البدني والضعف العقلي. بالتالي أنا شرعت هذا الحكم لأحافظ على مقصودي في حفظ المال. فالشارع هو بنفسه إما بنص من كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع يخبرنا، يفهمنا لماذا الولاية على مال اليتيم تحافظ على مقصوده، لماذا هذا الفعل مصلحة. هو الذي أخبرنا لأن اليتيم صغير، والصغير هو مظنة الجهل في تدبير عقله وتدبير بدنه وأمور حياته، هو الذي أخبرنا لماذا هذا الفعل مصلحة، تمام؟ إذا الشارع أخبرنا لماذا هذا الفعل مصلحة، نقول حينئذ هذه المصلحة معتبرة شرعا. فهمتم كيف الأسلوب؟ إذا الشارع هو اللي أخبرنا لماذا هذا الفعل شرعه وكيف يحافظ على مقصوده، هو أعطانا التفاصيل، بنقول بالتالي هذه المصلحة معتبرة إيش؟ شرعا. فالولاية على مال اليتيم مصلحة، مصلحة معتبرة شرعا. ليش معتبرة؟ لأنه الشارع هو اللي أخبرنا كيف أنه هذا الفعل مصلحة يحافظ على مقصودي من خلال هنا الإجماع، أنه جاء الإجماع أنه اليتيم صغير والصغر كما قلنا مظنة فساد العقل والبدن، فلازم أنه يكون في ولاية على ماله حتى ما يضيع ماله، وبالتالي هكذا يحافظ على مقصودي في حفظ المال. هذه كليات القصة اللي أخبرنا الشارع فيها هي اللي جعلت هذه المصلحة معتبرة، تمام؟ الآن إذن هذه مصلحة معتبرة، لأن الشارع أخبرنا بعلتها وهي إيش؟ الصغر. ولم يكن المجتهد إلى استنباط العلة بنفسه، صح؟ لم يكن المجتهد إلى أنه يستنبط العلة، هو اللي أعطاك العلة مباشرة لماذا هذا الفعل مصلحة. تمام. الآن أيها الأحبة، إذا وجد عندي، لاحظوا كيف الأمور تبنى على بعضها، إذا وجد عندي فعل جديد، عندي الآن نازلة، أنا هناك فعل جديد، ممتاز؟ هذا الفعل الجديد نازلة معاصرة، بدنا نعرف حكمها باختصار. لما أقول بدنا نعرف حكمها يعني بدنا نعرف هل هو مصلحة يريدها الشارع وتؤدي إلى حفظ إحدى هذه المقاصد، ولا ليس بمصلحة بالتالي يجب أن ننهى عنها ونتركها. تمام؟ هل هو مصلحة ولا ليس بمصلحة؟ يعني هل إذا قلنا هل هو مصلحة يعني هل هو يحافظ على إحدى مقاصد الشارع بالطريقة التي يريدها الشارع ولا ليس بهذا الأسلوب؟ ماذا نفعل؟ نقول الله هذا الفعل الجديد هل هو مصلحة ولا لا؟ نظرنا وجدنا والله هذا الفعل الجديد فيه أيها الأحبة نفس العلة اللي في الفعل القديم. وجدنا فعل جديد، هذا الفعل الجديد فيه نفس العلة اللي في الفعل القديم. مثلا الولاية على مال اليتيم، ربنا أخبرنا ليش هو أوجب علينا الولاية على مال اليتيم، بسبب أنه صغير. فالآن في عندي فعل جديد فيه نفس هذه العلة اللي اعتبرها الشارع في الحكم القديم، فنقول بما أنه هذا الفعل الجديد فيه نفس هذه العلة وهي الصغر اللي اعتبرها الشارع في الحكم القديم، بالتالي الفعل هذا الجديد يكون مصلحة أيضا، يكون مصلحة أيضا. جميل. لماذا جعلتموه مصلحة بعقولكم؟ لا، إن هناك علة الشارع أخبرنا بها في الحكم القديم وعرفنا إنه المصلحة في الولاية على مال اليتيم كانت بسبب الصغر، هو اللي أخبرنا. وجدنا هذه العلة في هذه المسألة الجديدة، في هذه المسألة التي أو النازلة المستجدة، فنقول إذا هذه المسألة الجديدة النازلة تأخذ نفس حكم المسألة القديمة، فيكون أيضا واجب قياسا على إيش؟ على المسألة القديمة. مثل إيش مثل المسألة الجديدة؟ مثل الولاية على في النكاح على الصغير، الولاية في النكاح على الفتاة الصغيرة. الآن هل تجب الولاية على الصغيرة؟ إيه والله تجب الولاية في النكاح، ولا يجب أن الصغيرة هي تباشر النكاح بنفسها. والله إيجاب الولاية على النكاح في الصغيرة هذه حكم لم ينص عليه الشارع، لكن فيه نفس العلة الشارع أخبرنا بها وأنه اعتبرها في حكم سابق. هاي العلة موجودة في هذه المسألة الجديدة النازلة، فنقول إذا أيضا الولاية في النكاح على الصغيرة مصلحة تحافظ على مقصود الشارع، تحافظ على مقصود الشارع ربما هنا في شيء آخر في النسل جيد أو في العقل أو ما شابه ذلك، لكنها في النهاية مصلحة. لأن كيف عرفنا مصلحة؟ بأخذ العلة التي أخبرنا الشارع بها في حكم سابق ونقلها إلى هذا الحكم الجديد بجامع اشتراكهما في نفس إيش؟ نفس العلة، نفس الفكرة. هذا أيها الأحبة هذا هو القياس الأصولي، هذه أصلا كل فكرة القياس الأصولي، صح ولا لا؟ عندك حكم جديد، مسألة جديدة، مش عارفين والله إيش حكمها، بالتالي هل هي مصلحة ولا لا بعبارة المقاصديين. كيف بدي أعرف حكمها؟ والله هل هناك أصل يمكن أن نقيسها عليه ونرجعها له؟ والله الولاية في النكاح على الصغيرة، وجوب الولاية على النكاح في الصغيرة منقيس على وجوب الولاية على مال اليتيم بجامع إيش؟ بجامع الصغر في كليهما. الآن نقول هذا الجامع الصغر هذا جامع معتبر شرعا، أن الشارع هو اللي أخبرني أنه اعتبره في مسألة الولاية على مال اليتيم، وأنا وجدت هذه العلة التي اعتبرها الشارع وأخبرنا بها في هذه المسألة الجديدة، فألحقت هذه المسألة الجديدة بالمسألة القديمة بجامع وجود العلة المعتبرة بينهما. واضح الفكرة؟ فهذا بالتالي يكون الحكم الناتج عندي من خلال هذا القياس أيضا يكون حكم معتبر شرعا، ومصلحة الولاية على النكاح على الصغيرة مصلحة معتبرة شرعا. طب كيف الشيخ معتبرة شرعا؟ الشارع ما أخبرنا أصلا، ما تكلم عن موضوع الولاية على النكاح في الصغيرة، فكيف تقول والله الولاية على النكاح في الصغيرة هذا الفعل هذا الحكم مصلحته معتبرة شرعا؟ نقول صح، الشارع ما تكلم عن هذا الحكم الجديد، وإنما أعطانا علة الحكم القديم، لكن أهم شيء إنه العلة اللي تكلم عنها الشارع في الحكم القديم هي بنفسها أتت في الحكم الجديد، بالتالي الحكم الجديد أيضا معتبر شرعا، لأن علته هي معتبرة شرعا، لأنه علته هي أصلا معتبرة شرعا، بالتالي يكون الحكم الجديد معتبر شرعا. جميل أيها الأحبة. طيب طيب الآن عندنا إذن هذه الصورة واضحة أيها الأحبة، هذه صورة المصلحة المعتبرة شرعا يا مشايخ، هذه صورة المصلحة. لما يقول لك مصلحة معتبرة يعني باختصار عندنا فعل مثل ولاية على مال اليتيم هو مصلحة يحافظ على مقصود الشارع. لماذا هو مصلحة؟ لماذا هو مصلحة؟ إذا كان الشارع هو اللي أخبرنا من خلال النصوص أو من خلال الإجماع، حينئذ بنقول والله هاي المصلحة معتبرة. ففي الولاية لمال اليتيم الشارع هو اللي أخبرنا لماذا هو مصلحة، لما قال لنا إنه هذا صغير والصغير بيضيع ماله بسبب ضعف بدنه وعقله، أعطانا كل فلسفة لماذا هذا إيش؟ مصلحة. فقلنا هذه معتبرة. إذا وجدنا نفس هذه الفكرة، وجدنا هذه العلة اللي أخبرنا الشارع عنها في حكم جديد، فإننا نلحق الحكم الجديد بالحكم القديم، وهذا هو القياس الأصولي، وهذا هو القياس الأصولي. تمام. الآن نذهب إلى حالة أخرى. الآن هذه الصورة أكتب عليها صورة رقم واحد، وهذه صورة رقم واحد، هذه مصلحة المعتبرة شرعا. تمام. الآن أيها الأحبة، تحريم الربا في القمح. الله سبحانه وتعالى حرم الربا في القمح، صح؟ بالنص في حديث عمر بن الخطاب لما حرم التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرور والشعير بالشعير وفي رواية والحنطة بالحنطة والقمح، فالشارع حرم الربا في القمح. ممتاز، جاء نص في الشريعة يحرم علينا الربا في القمح ويحرم الربا في التمر إلى غير ذلك. بدك أحط لك التمر خليها التمر. الشارع قال التمر بالتمر ربا إلا ها وها. إذن هذا حكم قطعا مصلحة، صح؟ يحافظ على مقصود الشارع. الشارع لما حرم الربا في التمر، إذن هذا التحريم مش قلنا المصلحة في الفعل وفي الترك، فالشارع لما حرم الربا في التمر نحن نجزم إنه ما حرم إلا لأنه إيش؟ مصلحة، إنه هذا الحكم وهذا الفعل أو هذا الترك، إذن نسميه هذا الترك مصلحة يحافظ على مقصوده في حفظ المال. طب هل هو أخبرنا لماذا تحريم الربا في التمر مصلحة يحافظ على مقصوده؟ هل عللنا وفسرنا لماذا تحريم الربا في التمر يحافظ على مقصوده في المال؟ ما عندنا نص وما عندنا إجماع من خلاله الشارع علل لنا وفسر لنا كيف يكون تحريم الربا في التمر مصلحة يحافظ على مقصوده. فهنا من الذي أصبح يحاول أن يفسر يبحث عن تفسير؟ المجتهدون، المجتهدون بدأوا يبحثوا عن تفسير لماذا تحريم الربا في التمر مصلحة تحافظ على مقصود الشارع في المال. بدنا نفكر، اختلفت أفهام المجتهدين، فالحنفية استنبطوا فكرة، المالكية استنبطوا فكرة أخرى، الشافعية استنبطوا فكرة ثالثة، الحنابلة استنبطوا فكرة رابعة، أنه هنا ما الشارع ما أخبرنا، فبدو يصبح المجتهد هو الذي يفكر. في المسألة السابقة الولاية على مال اليتيم الشارع هو اللي أعطانا النتيجة النهائية بسبب أنه صغير، وهي في خلاص فهمنا إذن لماذا هذا أنه صغير والصغير وظننا وجدت هذه العلة. والله في مسألة جديدة أيضا إنسان صغير ويخشى يضيع ماله بعطيه نفس حكم المسألة السابقة، لكن المشكلة هون أنه تحريم الربا في التمر الشارع ما أعطانا لماذا هو مصلح، ما فسر لنا. فالآن بيجي الفقهاء بيستنبطوا استنباط، فبيجي مثلا بعضهم يقول والله تحريم الربا في التمر بسبب انه هذا والله مكيل او موزون، والمكيلات والموزونات الشارعية بده يسد باب الربا فيها حتى ما يصبح هناك استهلاك واستنزاف للمال العام وما يؤدي إليه من المفاسد وكل غير ذلك من الفلسفة اللي بيذكروها المقاصدية في تحريم الربا. مذهب آخر يقول لك لا، القوت والادخار. مذهب رابع يقول لك لا، الطعمية والثمنية. فلماذا حرم الشارع الربا في التمر؟ مذهب من المذاهب على الإنعام لأنه مكيل وموزون، والشارع بده يسد الربا في المكيلات والموزونات لما يترتب عليه من مفاسد اقتصادية. بيجي مذهب هذا مذهب الحنابلة مكيل أو موزون، بيجي مذهب المالكية يقول لك لا مش لأنه مكيل أو موزون التمر، لا مش هيك الشارع لاحظ في التمر إنه التمر قوت وادخار، هو قوت أهل المدينة وادخار وهو بيدخروا منه، فإذا صار مجال الربا والتلاعب فيه بتختل موازين الأسواق في المدينة. لا بيجي الشافعي يفكروا بطريقة أخرى، لا مش لأنه قوت وادخار، لا لأنه طعام بشكل عام. فقال الشارع حرم الربا في التمر لأنه طعام، والشارع بده يغلق باب الربا في المطعومات حتى لا يؤدي إلى المفاسد والتلاعب بأرزاق الناس. فبصير كل مذهب بيحاولوا نفسه يستنبط العلة. الحنابلة قالوا والله إحنا شايفين، مش شايفين هيك يعني بناء على استقراءات إنه الكيل والوزن هيك يعني التمر لأنه مكيل. المالكية قالوا لا مش لأنه مكيل إحنا شايفينها، لأنه قوت ويدخر. بيجي الشافعية بيقولوا لا لأنه طعام. لعبة السؤال أصبح كل مجتهد يحاول بنفسه يفسر ليش هذا الحكم مصلحة يحافظ على مقصود الشارع، صح؟ كل فقيه صار يفكر. الآن هنا يحدث عندنا مسلك من مسالك القياس، يأتي معنا مسلك من مسالك استنباط العلل يسمى مسلك المناسبة، وهذا المسلك مسلك اجتهادي، يعني الفقيه هو الذي يستنبط ويحاول أن يفسر لماذا هذا الفعل مصلح يحافظ على مقصود الشارع، تمام؟ الآن نيجي مثلا على رأي مثلا الشافعية، قالوا تحريم الربا في التمر العلة أنه طعام، خلص نختار هذا ممتاز. فالشارع بده يغلق الربا في هذه الأبواب حتى لا يتلاعب في أرزاق الناس. هذا تفسير مين؟ هل هو تفسير الشارع ولا تفسير الشافعية؟ تفسير الشافعية باجتهاده واستنباطه. الآن القرافي يقول أي حكم الفقيه هو الذي يستنبط علته وليس الشارع هو الذي أخبرنا به، هذا الحكم في الحقيقة يعني هذا التعليل وهذا الاستنباط هو نوع من المصالح المرسلة. هكذا القرافي يقول، يقول أنتم الآن تحريم الربا في التمر، هل الشارع أخبركم بعلته وفسر لكم لماذا هو مصلحة؟ لا، أنتم أيها المذاهب الأربعة بدأتم تفسرون باجتهاداتكم لماذا هو إيش؟ مصلحة، بالتالي أنتم تقومون بنوع من الاستدلال المرسل أنكم أنتم تستنبطون العلة التي من أجلها كان هذا الحكم مصلحة، وهذا هو الاستدلال المرسل بحد ذاته. يقال المول القرافي في المسألة السابقة الشارع هو اللي فسر لنا لماذا الحكم مصلحة، خلاص انتهينا قطعا هذا معتبر شرعا، هذا معنى الاعتبار. هون الشارع ما فسر لنا، وكل المجتهدين إلى أذهانهم وقرائحهم، فهم أصبحوا يستنبطون إيش؟ يستنبطون لماذا هذا الفعل مصلحة. فيقول القرافي بما أنكم أنتم الذين تستنبطون لماذا هذا الفعل مصلحة، هذا نوع من الاستدلال المرسل، هذه المصلحة المرسلة، لأن الشارع مرسلة الشارع لم يعتبرها، أنتم بأذهانكم باستنباطاتكم واجتهاداتكم أنتم الذين قلتم أنه والله هذا الحكم مصلحة لكيت وكيت، فهذا هو المصلحة المرسلة، لأن الشارع لم إيش؟ لم يعتبرها. يا شارع لم يعتبرها يعني لم يفسر لنا لماذا هذا الفعل مصلحة، وإنما أنتم الذين فسرتم لماذا هذا الفعل مصلحة، وبالتالي يكون هذا مصلحة مرسلة. طيب بس خلونا نكمل مع القرافي. الآن بتيجي عندنا قضية التفاح. طيب الشارع نص على تحريم الربا في التمر، طب التفاح ما نص الشارع عليه؟ هل هو طيب يجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا؟ فالآن الشافعي رحمة الله عليهم توصلوا في تفسيرهم لماذا الربا في التمر المحرم إلى أنه إيش العلة؟ الشافعية توصلوا في تفسيرهم تحريم الربا في التمر العلة أنه إيش؟ طعام. ممتاز. فبالتالي الشافعية لما شافوا التفاح صار يبحث عن حكمه. والله التفاح هو زي التمر يجري فيه الربا وهذا ليس مثل التمر. قالوا إحنا إيش فسرنا تحريم الربا في التمر؟ إنه إيش الشارع لماذا حرمه؟ لأنه طعام صح؟ طب التفاح؟ التفاح طعام. إذن بدي أقيس التفاح على التمر في تحريم الربا بجامع إنك ليهما إيش؟ طعام. وهذا إيش بنسميه برضه؟ برضه هذا قياس أصولي صح؟ برضه هذا قياس أصولي. فالقرافي إيش بحكي؟ بحكوا أنتوا بتعملوا هاي العملية بتستنبطوا علة حكم نص عليه الشارع، وهاي العلة بتستنبطوها بتقيسوها في فروع جديدة وبتقولوا إحنا بناخذش بالمصالح المرسلة. طب هاي المصالح المرسلة هم الأصولية ما بسموها مصلحة مرسلة، شو بيسموا هاي العملية؟ قياس أيضا. قولوا القرافي لا ما هي مصلحة مرسلة، يعني القرافي بده يقول يعني هيداني وهيداني مفهومنا إنه أنتوا بتستنبطوا علة حكم، يعني بتفسروا المصلحة اللي نص المصلحة يعني الفعل اللي نص عليه الشارع، وهذا تحريم الربا في التمر مصلحة. فسرتوا أنتم باجتهادكم لماذا هو مصلحة. أيها الشافعية إيش قلتم؟ لماذا هو مصلحة؟ قلتم إنه طعام، والطعام يا شارع يريد إغلاق الباب فيه حتى لا يتلاعب بأرزاق الناس. ممتاز. ثم عندما جاء فرع جديد مثل التفاح، والله قستم التفاح على التمر في تحريم الربا بجامع وجود التعليل في كليهما، العلة مشتركة في كليهما. فقلتم إذن أيضا الشارع بده التفاح يكون حرام لأن التفاح برضو مطعوم والمطعومات يجب أن لا يتلاعب فيها، وقص على جميع المطعومات. نفس الفكرة يصير قياس، لأنه هم خلص فهموا فهم الشافعية أن الشارع لماذا حرم الربا في التمر؟ لماذا؟ لأنه طعام. يعني الشارع إذا بده الطعام نغلق هذا الباب فيه، فصار أي طعام يلحقوه بالتمر بهذه الصورة. تمام. الآن القرافي يقول للشافعية مش أنتم تنكرون علينا المصالح المرسلة؟ هذا مصلحة مرسلة، وإن أنتم سميتموه قياسا، أنتم تسموه قياس فاهم عليكم، بس هو نوع من المصالح المرسلة، لأنه في النهاية هل كون الربا في التمر مصلحة هل الشارع هو اللي فسرها؟ لا، أنتم. بالتالي هذا مصلحة مرسلة، لأن معنى أنه مصلحة معتبرة أن الشارع هو الذي يفسرها لنا، بما أن الشارع هو لم يفسرها لنا بالتالي هذه مرسلة، وأنتم سميتموها إيش؟ بدل ما تسموها مصلحة مرسلة قلت لا هذا قياس أصولي. ماشي، قولوا هذا قياس أصولي لكنه في النهاية نوع من الاستدلال المرسل. طيب الآن أيها الأحبة، طب إيش صورة الاستدلال المرسل اللي بيخالف فيها الجميع الآن؟ طب الشافعية بيقول مصالح المرسلة مثلا، أو أكثر الشافعية بدنا نقول في كتبهم الأصولية بيقول المصالح المرسلة غير مقبولة، وكذلك كثير من الحنابلة في كتبهم الأصولية بيقولوا أن المصالح المرسلة غير معتبرة. طب بدنا نفهم إيش الصورة اللي غير معتبرة عندكم في المصلحة المرسلة؟ تعالوا نشوف الآن أيها الأحبة. حتى تفهموا ايش المصلحة المرسلة اللي بيتكلم عنها الأصوليين انها ايش؟ انها غير معتبرة. جيد؟ الآن جمع المصحف بين دفتين معاي انتوا الآن، هاي الصورة الثالثة، هذيك الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى عندي حكم الشارع نص عليه وفسر لي لماذا هو مصلحة. الحالة الثانية حكم الشارع نص عليه وما فسر لي لماذا هو مصلحة، فصار المجتهد هو اللي يستنبط. ممتاز. الآن لاحظوا الصورة الثالثة والأخيرة، الصورة الثالثة والأخيرة، جمع المصحف بين دفتين. هل هذا الحكم أصلا الشارع نص عليه؟ لا. الصحابة في زمن أبو بكر هم اجتمعوا فيما بينهم وتناقشوا ووصلوا لنتيجة. تمام. الآن جمع المصحف بين دفتين كما قلنا، إذن هذا الحكم أصلا الشارع لم ينص عليه. ممتاز. إيش مصلحته الآن؟ هو مصلحة، شو الصحابة رأوا إنه إيش؟ إنه هذا جمع المصحف بين دفتين هذا مصلحة. طيب فسروا لنا لماذا هذا الحكم مصلحة. أنت لما تقول إنه مصلحة معناتها بده يحافظ على إحدى هذه المقاصد، قالوا جمع المصحف بين دفتين مصلحة لأنه يحافظ على مقصد الدين، صح؟ إذا الصحابة قالوا جمع المصحف بين دفتين مصلحة لأنه في النهاية يصب في مصلحة أو في المقصد الأول، مقصد حفظ الدين. بس الآن بدنا علة لماذا جمع المصحف، هذا الفعل بحد ذاته إن هذا كلام عام، إحنا بدنا العلة. كيف قبل شوي مال اليتيم، عللوا لنا لماذا هو يحافظ على مقصود الشارع، قلتم لأنه صغير. طيب نفس الإشي الربا، تحريم الربا في التمر، عللوا لنا لماذا يحافظ على مقصود الشارع، قلتوا لأنه طعام بالاستنباط. بس هاي هنا بدك متعللوا لماذا جمع المصحف يحافظ على الدين، هيك بدك تعلمنا صح؟ وهذا إحنا بدنا هون الحبكة، عللوا لنا لماذا جمع المصحف يحافظ على الدين. هنا يبدأوا يبحثوا عن إيش؟ عن العلة. يعني كيف قبل شوي تحريم الربا في التمر كيف يحافظ على مقصد حفظ المال؟ يلا عللوا لنا أيها المجتهدين، وبدأوا يحاولوا يفسروا. كذلك جمع المصحف بين دفتين بدكم تبدأوا تفسروا لماذا هو علة يحافظ على مقصد الدين. بس إيش الفرق بين جمع المصحف بين دفتين وبين تحريم الربا في التمر؟ إنه تحريم الربا في التمر الحكم الشارع نص عليه، صح؟ وإحنا بس بدأنا نبحث عن إيش؟ عن علته، نحاول أن نفسر لماذا هو مصلحة. ثم بعد ذلك بعد أن وصلنا العلة مثل عند الشافعية الطعمية بدأنا نقيس عليه. الآن جمع المصحف بين دفتين، أولا قبل ما نبدأ نبحث عن علته بدنا نشوف الآن هل هناك أصل، يعني حكم سابق، حكم سابق نص عليه الشارع وأخبرنا بعلته، أو استنبط الفقهاء علته ثم هذا الحكم السابق اللي الشارع أخبرنا بعلته، يعني فسر لنا لماذا هو مصلحة، أو الفقهاء استنبطوا علته وفسروا لنا لماذا هو مصلحة، يمكن أن نقيس عليه هذه الصورة الجديدة النازلة؟ دعتوا فهمت ايش الصورة الآن؟ هاي الصورة الأولى والثانية. الصورة رقم واحد علمتكم إياها اليوم إن الحكم نص على الشارع وأخبرني بعدته ثم بدأنا نقيس عليه، وهذا قياس أصولي. الصورة رقم اثنين حكم نص على الشارع لكن ليس هو الذي أخبرني بعلته، الأصولي أو الفقيه هو الذي استنبط العلة باجتهاده ثم بعد ذلك بدأ يقيس عليه، صح؟ وقلنا الصورة الثانية القرافي قال هي مصلحة مرسلة، الجمهور يقولوا لا مش مصلحة مرسلة، هذا قياس أصولي. شفتوا كيف؟ الآن الصورة الثالثة والأخيرة هي الأخطر، هاي الصورة إنه أنا عندي مسألة نازلة جديدة حاولت أبحث لها عن أصل شرعي، مستند شرعي اللي هو حكم سابق، إما يكون الشارع نص على علته وفسر لي لماذا هو مصلحة، أو حكم سابق الشارع أعطاني إياه والفقهاء استنبطوا لماذا هذا الحكم مصلحة ويحافظ على مقصود الشارع لأقيس عليه هذه النازلة الجديدة. بدي إذا أصل مستند شرعي، أصل قديم أقيس عليه هذا الحكم الجديد. فالآن هل هناك أصل معين، لاحظوا أصل إيش؟ معين، الشارع نص مثلا أصل معين يحافظ على الدين، الشارع نص على علته وتوجد هذه العلة في جمع المصحف بين دفتين، أو هل يوجد عندي أصل قديم الشارع لم ينص على علته لكن الفقهاء من الصحابة استنبطوا علته ووجدوا هذه العلة في جمع المصحف بين دفتين فقاسوا جمع المصحف على هذا الحكم القديم؟ في الحقيقة يقول الأصوليون، الآن بالنهاية هو مجرد تمثيل، يقول الأصوليون لا يوجد حكم قديم نص عليه الشارع في القرآن أو في السنة، يعني حكم معين، كلام عن إيش؟ لا يوجد حكم معين نص عليه الشارع في القرآن أو في السنة يمكن أن نقيس جمع المصحف عليه. يعني ما عندنا حكم قديم كما قلت لكم، الشارع أخبرنا بعلته أو استنبطها الفقهاء ثم وجدنا هذه العلة في جمع المصحف فقسنا جمع المصحف على ذاك الحكم القديم بجامع اشتراكهما في العلة، ما لقينا. فصار الجمع، جمع المصحف بين دفتين لا يوجد أصل معين، يعني حكم قديم يمكن أن نلحق به بجامع اشتراكهما في العلة. هنا بتيجي موطن المصلحة المرسلة. فهل جمع المصحف بين دفتين فعل يجوز أن نعتبره أو نسميه مصلحة ونبني عليه أحكام شرعية، ولا لا يجوز أن نسميه مصلحة ونبني عليه أحكام شرعية؟ هنا الموطن الشاهد. هل الجمع المصعب بين دفتين؟ الآن قلتم إنه مصلحة، وإذا قلتم إنه مصلحة بدنا نشوف، وإذا قلتم مصلحة في الآن تحريم، يعني كيف أقول لكم، قبل قليل في الصورة الأولى إيجاب الولاية في النكاح كانت هي النازلة الجديدة صح؟ وقلت منها مصلحة، بس فهمت أنا لماذا هي مصلحة، فعلا قبلنا لماذا؟ لأن هناك حكم أصل معين سابق اللي هو الولاية على مال اليتيم، قسم الولاية في النكاح على هذا الأصل المعين بجامع اشتراكي ما في العلة اللي اعتبرها الشارع. وفي الصورة الثانية عندي كان تحريم لما في تمر، والصورة الجديدة النازلة كانت التفاح، والله قسم التفاح على التمر بجامع علة مش الشارع أخبرنا بها، استنبطها الفقهاء، فقلنا فعلا التفاح بالتالي محرم. وإن كان شوف أيهما أقوى تحريما، تحريم التفاح أو كحكم، بديش أقوى تحريما، أي الحكمين أقوى، تحريم التفاح أو تحريم الربا في التفاح ولا إيجاب الولاية في النكاح؟ أي الحكمين أقوى؟ جميل. إيجاب الولاية في النكاح أقوى من تحريم الربا في التفاح، مع أنه كليهما ثبت بالقياس، لكن إيش الفرق بينهم؟ إنه هنا إيجاب الولاية في النكاح علته إنه يشترك فيها مع أصله الشارع هو اللي فسرها انتهى الأمر، بينما تحريم الربا في التفاح علته مش الشارع هو اللي أخبرنا فيها، لا إحنا الفقهاء استنبطوا علة الأصل القديم ثم ألحقوا الفرع الجديد بالأصل القديم بجامع اشتراكها في العلة المضمونة في النهاية. الشافعية مخالفهم الحنابلة، والحنابلة مخالفهم المالكية، فالعلة مضمونة. لكن مشكلتنا في المسألة الجديدة إن جمع المصعب بين دفتين ما فيش عندي حكم قديم أقيسه عليه، يعني ما عندي حكم قديم لا الشارع نص على علته أو إن الفقهاء استنبطوا علته، ما فيش عندي أصل معين أقيسه عليه. طب إيش أفعل؟ هل يجوز إنه أعطي حكم والله أقول والله جمع المصحف بين دفتين مصلحة يجب القيام بها لأنها تحافظ على مقصود الشارع؟ هنا بيجي الخلاف بين الأصولية، فهمت علي؟ هنا بيجي الخلاف إنه عمي هذه ما فيش أصل معين نقيسه عليه، الولاية في النكاح قسناها على اليتيم، والتفاح قسناها على التمر، طب الجمع بين دفتين بدي أحكي إنه مصلحة يجب القيام بها، بالتالي بدي إيش أسند إله؟ فهمت علي؟ بدي شيء استند له. الان هنا بيجي مساله الاستدلال المرسل، انه هنا في شيء، يعني هذه الصوره تسمى استدلال المرسل عند الجميع، تسمى ايش؟ عند الجميع. القرافي قبل قليل قلنا هو يسمي ايضا القياس المستنبط علته ايضا استدلال مرسل، فبقول المذاهب اللي بتحكي احنا ما بناخذ بالمصلحه المرسله، لا انتم بتاخذوا بها بوجه من الوجوه، بتاخذوا بها من خلال القياس صاحب العله المستنبطه. ويبقى النقاش دائر بين الجميع في هذه الصورة الثالثة والأخيرة. فهمتم القرافي ايش بدي احكي وابن دقيق العيد؟ انه مستحيل انه انتم ما بتاخذوا المصلحة المرسلة، انتم بتاخذوا بها في صورة القياس اللي علته مستنبطة. هذا قطعا، وهذا من نوع من الاستدلال المرسل، شئتم ام ابيتم، سميتوه قياس، سميتوه استدلال مرسل كما تشاؤون، لكن المنطقة المختلف فيها فعلا عند الجميع هي هذه. عندما يكون عندي فرع لا يوجد أصل معين أستطيع أن ألحق به، يعني ما في أصل معين سواء مستنبط العلة أو منصوص العلة، ما في. فهل يجوز للمجتهد من خلال اجتهاده أنه يثبت أنه هذا الحكم لازم نعمله لأنه مصلحة يحافظ على إحدى هذه المقاصد، هل يجوز له؟ الآن كما قلت لكم هنا المنطقة التي تخيف الفقهاء أنه يصبح هناك تشابه بيننا وبين المعتزلة في هذه الجزئية. بعض الأصوليين أو أكثر الأصوليين ليش بخافوا فتح هذا الباب؟ لأنه من نسيج قريبين من المعتزلة. الآن المعتزلة يقولون إذا العقل وحده أدرك أنه هذا الفعل في مصلحة، إذا كانت مصلحة خالصة بقود العقل أنه هذا الفعل واجب، مش هيك درسنا سابقا؟ وإذا كان هذا الفعل في مصلحة راجحة مش خالصة بقود العقل أنه هذا الفعل مندوب، وإذا كان في مفسدة خالصة العقل بيكون هذا فعل حرام، وإذا كان في مفسدة راجحة بيكون هذا فعل مكروه. فإحنا هنا إذا قلنا جمع المصحف بين دفتين يجب جمع المصحف بين دفتين لأنه مصلحة، استنى تقول يجب جمع المصحف لأنه مصلحة، أنت طب كيف أوجبت الجمع؟ من وين أتيت بهذا الوجوب؟ الآن لاحظوا كيف سيصبح الاستدلال المرسل مصدر من مصادر التشريع، لاحظوا كيف أصبح الاستدلال المرسل أو المصلحة المرسلة مصدر مصادر التشريع، وهذا مخيف عند أكثر الأصوليين، إنه هنا أنت تقول جمع المصحف بين دفتين ما حكمه؟ واجب. ما الذي أوجبه؟ ما الذي أوجبه؟ عندك قياس أصولي؟ لا ما عنديش. طب إيش أوجبته؟ قال والله هذا مصلحة. طب بقول لك سنة زي المعتزلة، إنك بتشوفه فعل بتقول عنه مصلحة إذا صار واجب، وإذا كان مفسد بتقول عنه حرام بعقولكم. نقول هنا لذلك أخاف الأصوليون في الحديث عن المصالح المرسلة، قالوا لا يا عمي بدناش نفتح الباب. إذا كان الفعل لا يوجد أصل معين يقاس عليه، بدنا نتروى شوي قبل ما إن نقول إنه مجرد القول بأنه مصلحة ويجعله له حكما شرعيا، أو أنه جعل حكم شرعي وبناء حكم شرعي فقط بناء على أنه مصلحة بنظر المجتهد، بدنا نتروى حتى ما نصبح مثل المعتزلة. فإيش قالوا أيها الأحبة؟ جاء الخلاف، فقال الجمهور إنه إذا كانت المصلحة التي يدعيها المجتهد في هذا الفعل المعين الذي لا يوجد أصل معين يقاس عليه، لاحظوا هاي الأفكار كلها بتكون مستحضرة عندكم، عندي فرع نازلة لا يوجد أصل معين نلحقها به، إذا قال المجتهد إنه هذه النازلة وهي مثلا يجب جمع المصحف، يجب نفعل كذا، يجب نفعل كذا، بناء على أنه مصلحة، بناء على المصلحة، وبدأ هو بعقله يفسر لنا لماذا هو مصلحة وكذا وكذا، وبعقله يفسر لنا الآن، يعني هو أولا أعطانا الحكم، لاحظ هنا هو يعني يعطينا الحكم بعقله، ثم يفسر لنا بعقله لماذا هيك الحكم، فهنا الحكم من عند المجتهد والعلة من عند المجتهد. يعني انتوا لاحظتوا الفرق بين الصور الثلاث، سامحوني ممكن اطيل هنا، لكن لانه هنا الحبكه. في الصوره رقم واحد حكم من الله وعله من الله ونحن نقيس فقط، صوره الولايه في مال اليتيم. الصوره الثانيه صوره قياس التفاح على الربا، حكم من الله في التمر، عله من المجتهد، ثم نقيس. تمام؟ الصورة الثالثة جمع المصحف بين دفتين، ما فيش عندنا حكم معين، أتكلم عن حكم معين من الله ولا مصلحة عفوا ولا تعليل أيضا من الله سبحانه وتعالى يعني من الشارع، وإنما عندي فرع لا يوجد أصل معين أقيس عليه. هيك مسألة جاءت ما وجد أصل معين أقيس عليها، فالمجتهد هل يجوز له؟ لا، بالصورة الثالثة لا حكم معين من الله يقاس عليه ولا علة من الله سبحانه نلحق بها ولا علة أيضا منا نلحق بها، وإنما كما قلنا مسألة وردت لا يوجد أصل معين تقاس عليه، فهل يجوز للمجتهد إنه هذه المسألة النازلة الجديدة يعطيها حكم بالوجوب بالندب بالتحريم بالكراهة ويقول والله هذا الحكم أو هذه المسألة واجبة؟ لماذا؟ قال مصلحة تحافظ على إحدى هذه المقاصد، ثم يبدأ هو بذهنه يفسر والله لماذا جعلها مصلحة تحافظ على إحدى هذه المقاصد. فهنا الحكم كله من المجتهد والعلة تفسيرها من المجتهد، اثنين صح؟ وخذوا هذا المثال جمع المصحف بين دفتين، هذا المثال الشهير هنا، وهناك أمثلة كثيرة ترى في السندلات المرسلة، لكن خذوا هذا المثال. الآن ما رأيكم؟ هل يجوز للمجتهد أنه نفسه يعطي الحكم ثم يستنبط ويبين لنا لماذا والله هو مصلحة يحافظ على مقصود الشارع؟ هذه هي مصلحة المرسلة المختلف فيها. فالمالكية رحمة الله عليهم يجوزون هذا، يجوزون هذا، ثم بعدهم كما قالوا الحنابلة. لكن طب كيف يجوزونها ولم يصبحوا هكذا على طريقة المعتزلة؟ لا، قالوا لا نصبح على طريقة المعتزلة. لماذا؟ لأنه صحيح جمع المصحف بين دفتين، هنا ركزوا بالكلام، لا يوجد أصل معين يقاس عليه، لكن يقولون أصول الشريعة العامة ألم تدل على وجوب حفظ الدين؟ يعني لو نظرنا في أفعال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، إيش كان يفعل؟ أنه كان عنده مقصد مهم أنه يحفظ الدين، وأنه دائما أي شبهة تيجي على الدين يحاول يلغيها، وأنه أي إنسان مفسد يحاول يخلص عليه. فعندي أصول متعددة كثيرة تشهد أنه الشارع يريد أن يحفظ الدين، وأي مفسدة تؤدي إلى تفرقه أو ضياعه يريد أن يلغيها. فجمع المصحف بين دفتين صحيح ما عندي مسألة معينة أقيس عليها لكن عندي أصول عامة أستطيع أن ألحقه بها. هقل فبالتالي الحكم على أن جمع المصحف بين دفتين واجب لتحقيق ولو أن فيه مصلحة تحافظ على إحدى المقاصد الخمس وهي الدين في الحقيقة ليس بالعمل العقلي المحض على طريقة المعتزلة وإنما هو الاستقراء العقلي لتصرفات الشارع ولنصوص الشارع جعل المجتهد المستقرئ المتتبع يجزم بأنه مثل هذا الفعل له شواهد كثيرة في الشريعة يصلح أن يلحق بها وإن لم يكن قياس في النهاية لكن يلحق بتلك الشواهد والأصول. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أي مثلا منع الصحابة أنهم يكتبوا السنة حفاظا على إيش القرآن فهمنا منع أمر كان يأمر الصحابة بحفظ القرآن يفرح لما يأخذ الصحابة حفظ يعلم فلان قرآن يرسل بالقرآن إلى هنا هنا يرسل القراء يحفظ الناس هاي الأصول كلياتها بتدل إنه النبي صلى الله عليه وسلم بده إيش بده القرآن ينحفظ صح بس ما فيش مسألة معينة منها أستطيع إني ألحق جمع المصحف عليها كصور معينة ما في بس عندي قصص متضافرة تدل على إنه النبي صلى الله عليه وسلم بده القرآن وإن الله أخبرنا إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. فنصوص القرآن مع نصوص السنة هي أصول وشواهد عامة أستطيع إنه ألحق الجمع جمع المصحف بين دفتين عليها. وهذا اللي فعل أبو بكر لما اجتمعوا مع الصحابة إنه نظروا في الشريعة إنه الشريعة بدها إيانا نحافظ على القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عشناها وشفناها والقرآن الكريم اللي قرأناه كلياته يصب ضمن مصلحة إنه لازم القرآن ينحفظ. فبالتالي جمع المصحف المصحف طبعا كان متعارف وكان متفرق عند الصحابة كل واحد عنده شوي وكان خشي أبو بكر ومات كثير من حفاظ القرآن في معارك الردة فبدأ القرآن يقل عدد من يحمله فأبو بكر خاف على المصحف وجمع الصحابة ويا جماعة الخير لازم نجد حل لهذا الموضوع واتفقوا على قضية جمع المصحف بين دفتين خط خلص ينحفظ المصحف. الآن جمع المصحف بين دفتين كما قلنا مصلحة لماذا هو مصلحة؟ هل يوجد أصل معين يقاس على الصحابة قاسوا هذا على هذا؟ ما عندهم كان أصل معين لكن عندهم شواهد وأصول عامة في الشريعة جعلتهم يجزمون إنه مثل هذا الفعل الشارع يريده. عرفتم كيف تيجي طريقة المصلحة المرسلة؟ الآن أكثر الأصوليين كما مر معنا بقولوا اعتماد هذه الطريقة في التشريع على أنه مصدر المصادر التشريع هذا فقط يجب أن نجعله إذا كانت المصلحة المقدرة عندنا ضرورية نجعلها تستطيع أنها تكون مصدر المصادر التشريع. الآن جمع المصحف بين دفتين مصلحة ضرورية لحفظ الدين صح؟ مصلحة ضرورية لحفظ الدين. فقال الفقهاء وقال الأصوليون حتى نقول بالاستدلال المرسل بهذه الصورة الثالثة والأخيرة إنه عندي مسألة لا يوجد أصل معين تقاس عليه نعطيها حكم بناء على كما قلنا الاستدلال المرسل وإلحاقها بالأصول الشريعة العامة من دون وجود أصل معين تقاس عليه هذا النوع يعني نعتمده كطريقة كمصدر كمرجع من مصادر التشريع فقط في إيش؟ في إذا كانت المصلحة المرتبة ضرورية والذي يحدد أنها ضرورية المجتهدون الكبار. لكن إذا كانت المصلحة يعني الفعل اللي بدنا نحكم فيه ليس فعل حاجي عفوا ليس ضروري مصلحة ليست ضرورية مسألة جديدة نازلة جديدة مصلحتها والله حاجية أو نازلة جديدة مصلحتها تحسينية وما وجدنا أصل معين نقيسها عليه من أصول الشريعة في النهاية لا يقول الأصوليون لا يجوز أن نعتبر أو أن نعتمد المصالح المرسلة كوسيلة من وسائل التشريع في هذه الحالات. وضح فكرتهم يا أحبة؟ إذا كان الفرع مصلحته حاجية أو مصلحته تحسينية هل يجوز أني أعطيه حكم شرعي بناء على الاستصلاح؟ قالوا لا حتى ما نفتح الباب كثير للناس. متى بنجوز الاستصلاح والمصالح المرسلة في هذه الحالة في حالة عدم وجود أصل معين يقاس عليه؟ فإذا كانت المصلحة إيش؟ ضرورية. فجمع المصحف بين دفتين إيه والله مصلحة ضرورية ولا تصور المصحف يضيع؟ ما حد يقرأ المصحف ما حد يعرف حكم ربنا بقاء حكم الله في الأرض هذا أعلى مقاصد الدين. فبالتالي جمع المصحف بين دفتين، الصحابة رأوا أن مصلحة ضرورية، لذلك قاموا بهذا الفعل مع عدم وجود أصل معين يقاس عليه. لكن لو وجد عندنا مسألة أخرى غير جمع المصحف بين دفتين، مسألة أخرى وكانت مصلحتها لا ترقى إلى مرتبة الضرورية، حاجية أو تحسينية، هل يجوز نعطيها حكم مع عدم وجود أصل معين تقاس عليه؟ لا. فهمت علي الفكرة النهائية عندهم؟ ما إن ما في أصل معين، إذا كانت مصلحة حاجية تحسينية ما بيصير. بما إذا في أصل معين خلاص انتهى، أصلاً أصبح قياس عندهم، يسموه قياس، ما بيسموه أصلاً مصلحة مرسلة. في حالة عدم وجود أصل معين، هذا لماذا يسمى مصلحة مرسلة؟ هم كما يقولون إن هنا جمع المصحف بين دفتين لا يوجد عندي أصل معين، فإلحاقي هو فقط هو إلحاق بأصول التشريع العامة، بشواهد التشريع العامة اللي هي ملاحظة تصرفات الشارع، وإنه هذا الفعل الجديد يتلائم ويتناغم مع تصرفات الشارع القديمة التي ناحدها منه، يتوافق معها، وإن لم يكن هناك أصل معين بالتحديد أستطيع أن ألحق بها. فهذا في الضروريات مقبول، في الضروريات المصالح الضرورية مقبول أنه نعطي حكم لهذه النازلة لأنها مصلحة ضرورية تتلائم مع تصرفات الشارع. لكن لما تكون حاجية وتحسينية لا، سكرونا الباب الله يرضى عليكم، لأن هنا سنفتح الأبواب على مصراعيها علينا، ويصبح كل مجتهد يقول والله هذه مصلحة حاجية تتلائم، والله هذه مصلحة تحسينية تتلائم. وانت تفتح إذا عرفت يا هذا الباب، أنتم رأيتم الفتاوى المعاصرة، قضية تتلائم هذه مسألة إيش؟ مطاطة. يعني بتتلائم بوجهة نظر مين؟ ما بدك تكون مجتهد قائم على، إذا هم الأصوليون في زمانهم وكانوا علماء كبار أغلقوا هذا الباب حتى لا يتسلق متسلل. تأتي نحن في العصر المعاصر نفتح هذه الأبواب على مصراعيها. فهذه كل فكرة المصلحة المرسلة. شيخ بالنسبة لهذه المسألة جمع المصحف بالكتاب، يوجد أصل الآن أشياء لا يعترض بمثاله، أنا مثلت يعني فهمت علي، أنت ممكن تناقش إنه يوجد أصل معين لجمع المصحف بين دفتين تقاس عليه، إذا وجدت أصل معين خلاص اعتبرها قياس. أنا في النهاية كما أقول أمثل، يعني التمثيل غير التطبيق في النهاية، إنه هل هذا كلام صحيح إنه لا يوجد أصل معين لجمع المصحف بين دفتين؟ لأن أكثر الأصوليين يقولوا لا، لا يوجد أصل معين. أنت برأيك إيش الأصل المعين؟ بسم الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالكتابة، ممكن أن الأصوليين يستنبطوا أن الأمر بكتابة القرآن هذه علتها حفظ القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. بناء على هذا حفظ القرآن تقاس عليه هذا، أن جمع المصحف في زمن أبو بكر في عهد الزمان لما صار من الفتن أنه كان حفظ القرآن بجمعه. يعني أنت قصدك أنه كتابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة. طب ايش عله الكتابه؟ ممكن تكون مستنبطه. نعم هي ماشي، ما فيش عندنا نص من الشارع يعلل لنا لماذا الكتابه اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الان الفقهاء ايش يستنبطون؟ استنبطوا اذا ايش كانت الاستنباط العله؟ حفظ حروف القران. اذا كان هذا هو الاستنباط، كان هاي هي العله حفظ الحروف، نجد نقول هذه العله موجوده في جمع المصحف، فبقيس جمع المصحف على كتابه المصحف في زمنه صلى الله عليه وسلم بجامع وجود الحفظ في كليهما. بجامع وجود الحفظ في كليهما، فيصبح هذا من قبيل القياس، صح؟ فأنت هنا أولاً بدك تثبت الأصل المعين اللي بدك تقيس عليه، وبدك تعطيني العلة، بعد ذلك بدي أنظر والله هل فعلاً هذا الفرع أستطيع أن أقيسه على هذا الأصل بجامع هذه العلة ولا لا؟ جيد؟ ولذلك في كثير من الأحكام يقول الأصوليون أنها من قبيل الإسناد الدلالة المرسل، لا يوجد أصل معين تقاس عليه، ويأتي غيرهم يقولوا لا يوجد أصول معين تقاس عليها، هذا أصلها المعين. فلذلك ستبقى هذه المسائل موطن اجتهاد. لذلك طبعا هذه لذلك يحب الفقه بحر لا ساحل له. لما تبدأ إن شاء الله تقرأ في مطولات الفقه في مسائل الرهن ومسائل الغصب ومسائل الأنكحة وفروعها الدقيقة، تجد كلام عميق وعميق وطويل ومناقشات طويلة، وهذا يقول هذه مصلحة مرسلة، وهذا يقول لا هذا لها قياس معين والشواهد تقاس عليها. فأظن أنه هذه من المناقشات الطويلة الطويلة في خضم كتب الفقه، هي تقوم أنه على اعتبار المصالح في هذه الأمور، وأنه هل لها أصول معينة تقاس عليها ولا نقيس على الأصول العامة للشريعة. وكل هذه الأمور أيها الأحبة تدلك وتدل طالب العلم أن التكلم في دين الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تبحر، تبحر عميق، وأن هناك مسائل ستبقى ضمن مسائل الخلاف قطعا. أنت أصولي يعتبرها مصلحة مرسلة، والمصلحة المرسلة يؤخذ بها عنده، وأصولي آخر يعتبرها قياس تقاس على أصل معين، وفي النهاية أنظار، في النهاية إيش؟ أنظار، وهذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر، تمام؟ فقط نحن حطتنا الخطوط العريضة في هذا الباب حتى أريدك أن تدرك الفرق. أنا فقط كل هذه القسمة اليوم إن شاء الله ربما إذا كان لنا وقت نشرح القياس، فأريدك أن تدرك الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس، خاصة القياس صاحب العلة المستنبطة. إنه القياس الذي ينبني على علة مستنبطة، أنا ألحق الفرع بالأصل بجامع علة مستنبطة، لكني ألحق الفرع بإيش؟ أصل معين. في الاستصلاح المصلحة المرسلة لا، عندي فرع جديد لا يوجد أصل معين ألحق به، فبماذا سأعطيه حكم؟ بالنظر إلى كليات الشريعة، أنظر في إيش؟ في كليات الشريعة، فأعطيه حكم إلحاقا له بكليات الشريعة. وهذه هل أنا كمجتهد بحق لي إنه ألحق فرع بكليات الشريعة؟ ما عندي أصل معين بحق لي أنا ألحق بكليات الشريعة؟ هذه الفكرة. فالأصوليين يقولون والله إذا كان الفعل الجديد هذا مصلحته ضرورية نعطيك مجال تلحق بكليات الشريعة لأنه أنت والله مجتهد، أما إذا كان مصلحته حاجية وتحسينية لا، بما إنه ما فيش أصل معين يشهد له وتقيس عليه أغلق الباب. فهمت الفكرة في البداية كيفية؟ طيب الآن أقرأ أيها الأحبة، خلاص أختم بالقراءة ما قاله عبد المؤمن البغدادي بعد أن دخلنا في هذه الرحلة الطويلة في الاستصلاح. قال رحمة الله عليه، أعيد من بداية الكلام عن الاستصلاح وأعلق تعليقات سريعة فيما احتاج إلى تعليق. قال والاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة، قال هو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة. الآن هو قال لك هو كأنه يعرف المصلحة، إيش المصلحة؟ جلب منفعة أو دفع مضرة. إحنا إيش عرفنا المصلحة على السبورة؟ المحافظة على مقصود الشارع. ففي الحقيقة المصلحة نفسها هي المنفعة في اللغة، مش قلنا المصلحة لغة هي المنفعة. وأما في أصول الفقه فالمصلحة كما عرفها الغزالي، وأنا أجد هذا التعريف عميق من الغزالي في الحقيقة، لذلك أحبذ دائما، إن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع، المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. عبد المؤمن البغدادي عرف المصلحة بأنها جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا فعلا هو يعني هذا التعريف صحيح، لأنه جلب منفعة أو دفع مضرة به محافظ على مقصود الشارع، يعني تعريفه ليس خطأ، لكن تعريف الغزالي أوضح، المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. تمام. الآن سيتكلم، قال الاستصلاح عيد هو اتباع المصلحة المرسلة. الآن تعريف المصلحة كأنه جملة معترضة، من جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه جملة معترضة، جميل، من غير أن يشهد لها أصل شرعي. كأنه لاحظوا كيف سياق الكلام، الاستصلاح أن أتبع المصلحة المرسلة، هذا المصدر من مصادر التشريع، هو أن أتبع المصلحة المرسلة يعني غير المقيد. إيش يعني مرسلة؟ غير مقيدة. إيش يعني غير مقيدة؟ أحسنت، لم ينص عليها الشارع، لم يعتبرها الشارع. تمام، اتباع المصلحة المرسلة. الآن جملة معترضة اللي هي جلب منفعة أو دفع مضرة، بعد انتهاء الجملة المعترضة على أغلق القوس، اتباع المصلحة المرسلة من غير أن يشهد لها أصل شرعي زيد وخاص. تمام، فأنت لو قلت يعني لو حذفت جملة من جلب منفعة أو دفع مضرة اللي هي تفسيرية، لو قلنا الاستصلاح عند عبد المؤمن البغدادي ما هو؟ هو اتباع المصلحة المرسلة من غير كمل أن يشهد لها أصل شرعي اكتب بعدها معين. هذا الذي فسرته لكم عن السبورة، إن الآن إذا كان الفرع المسألة الجديدة اللي بنسميها الفعل هو المصلحة، صح؟ إذا كان هذا الفعل أستطيع أن أرد إلى أصل معين اللي هو المقيس عليه، خلص هذا قياس. المشكلة لما يكون عندي فرع أنا أقول إنه هذا الفرع هذا الفعل مصلحة ولا يوجد أصل معين أقيس عليه، هنا بتيجي المصلحة المرسلة باختصار. لذلك كلام دقيق من عبد المؤمن، هو الاستصلاح هو اتباع مصلحة مرسلة من غير أن يشهد لها أصل شرعي إيش معين. بعبارتنا الأوضح العامية ده بعبر الطالب، إنه عندي فعل هذا الفعل يقول للفقيه إنه مصلحة. طيب هل هذا الفعل أنت تقول إنه مصلحة له أصل معين تقيس عليه؟ لا والله ما عندي. طب كيف بدك تحكي إنه مصلحة وتبني عليه بالتالي حكم من المكلفين؟ بده يلحق كما قلت لكم بالأصول الشريعة الكلية، إنه يتلائم مع تصرفات الشارع الكلية، أما أصل معين ما عندي. بيصير الفقيه يعتمد هذه الوسيلة للتشريع هذا هو الخلاف. تمام؟ فالآن إيش بقول؟ قال وهي إما ضروري، ناس يقسمها باعتبار درجة المصالح في المحافظة على مقصود الشارع اللي تكلمنا عنها سابقا. قال وهي إما ضروري، مثلا متمثل، لاحظوا إيش أمثلته على الضروريات حتى تفهم إنه قضية ما هي الضروري، ما هو الحاجة، ما هي التحسيني، مسألة مهمة وتختلف فيها الأنظار أحيانا. قال وهي إما ضروري كقتل الكافر المضل، إذا قتل الكفار والجهاد في سبيل الله من قبيل إيش؟ الضروريات. طيب عقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين أيضا، فعقوبة المبتدع أيضا وزجره من المصالح إيش ترتبها؟ الضرورية حفظا للدين. فإذا طبعا حفظا للدين تعود على المسألتين، قتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي. لاحظ المبتدع مين؟ هسه مبتدع في حاله بباله ساكت بيعملش مشاكل في المجتمع، خلي في حاله بباله. المبتدع الذي يتنصب للدعوة إلى بدعته هذا الذي يعاقب. تمام؟ فقال قتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي هذا يحافظ عليها لحفظ الدين. القصاص حفظ لإيش؟ للنفس. إذا القصاص مصلحة ضرورية لحفظ النفس. حد الشارب شرب الخمر مصلحة ضرورية لحفظ العقل. حد الزنا مصلحة ضرورية لحفظ النسب أو النسب. قطع السارق، قال والقطع يعني قطع السارق مصلحة ضرورية لحفظ إيش؟ المال. ولاحظ أيها الأحبة لما كل هذه المصالح الضرورية لا تطبق في المجتمع المسلم، أنت إذا ماذا بقي في مجتمعاتنا؟ انهدمت كليات الدين. يعني الأصولي ولست أنا من أقول، يقولون هذه ضرورية. ما معنى ضرورية؟ ما معنى أنها مصلحة ضرورية مشاهدك في المحاضرة السابقة؟ يعني من دونها لا تسير أحوال الدنيا على انتظام بل على تهارج وفساد. إذا كان الأصوليون يقولون أن قطع يد السارق ضروري، وأن حد الشارب ضروري، وأن القصاص ضروري، وعقوبة المبتدع الداعي ضروري، وعندما لا تقام هذه الضروريات في حياة المجتمعات فإن حياة هذه المجتمعات لا تسير إلا على تهارج وفساد، نسأل الله العافية. طيب الآن هذه الضروريات كما قلنا المصلحة المرسلة التي هي ضرورية، ذهب مالك وبعض الشافعية كذلك وبعض الحنابلة إلى أن هذه المصلحة حجة، يعني هذه المصلحة المرسلة حجة، يعني يجوز للفقيه للمجتهد إذا جاء عنده فرع مسألة جديدة فعل جديد إنه وهذا الفعل الجديد لا يوجد أصل شرعي خاص يقيس عليه، يجوز للمجتهد إنه يعطي لهذا الفرع الذي لا يوجد أصل شرعي معين يقيس عليه، هل يجوز أن يعطيه حكما شرعيا ويقول والله أنه واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه؟ بيصير بناء على المصلحة المرسلة، يعني ويلاحظ يصبح طبعا مصلحة مرسلة، يعني سيصبح يلاحظ هنا ملائمة هذا الفعل لكليات الشريعة، ملاحظة الملائمة العامة بين هذا الفعل وبين تصرفات الشارع. هل نعطي المجتهد هذه الصلاحية في إثبات حكم شرعي من خلال هذا الأسلوب؟ في الضروريات كما قال لك المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة أعطوا للمجتهد هذه القدرة وقالوا أثبت حكما شرعيا من خلال هذا الأسلوب إذا كانت ضرورية. أما إذا كانت ليست ضرورية سيأتي معنا. قال والصحيح عبد المؤمن البغدادي وجهة نظره الصحيح أنه ليس بحجة. هذا طبعا وجهة نظر عبد المؤمن كبعض الحنابلة وليس مذهب كل الحنابلة. يعني الطوفي يعني عندما قرر وهو من كبار الحنابلة يقول أنا أظن أن اعتبار المصلحة لا أحد يخالف فيه، وأعطى منهجا عاما ربما فيه شيء من التوسع، أظن يحتاج إلى شيء من الانضباط عنده، لكنه واضح أنه يعتبر المصلحة المرسلة بإطلاقها بعمومها، يعتبرها بعمومها من دون أصلا قال تقييد بضروري وحاجة وتحسين، خلص المصلحة اعتبرها الشارع. لكن لا أريد أفتح عليكم كلام الطوفي ومناقشته. أما قال وإما حاجة، انتقلنا قال وإما حاجة، مثال الحاجة قال كتسليط الولي على تزويج الصغيرة الفتاة الصغيرة. قال ليش؟ قال لتحصيل الكفر خيفة الفوات، لأن البنت الصغيرة ما بتعرف مصلحتها لما يجيها شخص متدين صاحب خلق ودين يحافظها، ما بتدري مين اللي بيدري أبوها. فالآن قال تسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفر خيفة الفوات، يعني أنه يروح عليها هذا الكفر. هذه يعني لماذا هو يعطيك الآن إن الشريعة أوجبت هذا الحكم، يجب على الولي أن هو الذي يزوج الصغيرة في حال مجيء الكفر. لماذا الشريعة أوجبت هذا الحكم؟ لأنه فيه مصلحة، مصلحة المحافظة على هذه الفتاة الصغيرة، بالتالي يكون فيه مصلحة لحفظ إيش؟ أي مقصد من مقاصد الشريعة الخمس؟ يعني فيه حفظ النسل، أن يطلع نسل محترم وأسرة مسلمة. فالآن تسليط الولي على تزويج الصغيرة هذه مصلحة، هذا الحكم مصلحة. وإيش مرتبة هذه المصلحة؟ حاجية. طبعا ما بتوصل لمرتبة الضروريات، لكنها مرتبة إيش؟ أو مصلحة حاجية، لأنها في النهاية تحافظ على إحدى هذه المقاصد، وهي تحافظ على مقصد النسل. لكن درجتها في المحافظة على هذا المقصد درجة ثانية، مصلحة حاجية. قال وإما أن تكون مصلحة تحسينية، قال كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. الآن أي مرأة تريد أن تتزوج، من شروط عقد النكاح أن يكون هناك إيش؟ ولي. هاي مسألة أخرى غير مسألة إجبار. هناك تسليط الولي على تزوج الصغيرة، يعني تتعلق بأن الولي يجبر الفتاة الصغيرة على النكاح إذا جاء الكفر الذي يخشى فواته. أما هاي المسألة اللي هي في التحسينيات تتعلق بمسألة أثناء عقد النكاح، إيش أركان عقد النكاح أو شروطه؟ لازم يكون هناك ولي هو اللي يباشر العقد خلفا عن المرأة. نعم، حتى لو كانت المرأة كبيرة، الثيب الآن الولي لا يستطيع يجبرها على النكاح، صح؟ لكن إذا أرادت خلاص قررت أنها تنكح بدها تجيب ولي حتى يباشر هو عقد النكاح. فهذه مسألة تتعلق في أثناء عقد النكاح، من الذي يباشره؟ فقالوا الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. لو خلينا المرأة هي نفسها تتجوز أو بدها تتجوز، يعني صعب قدام أمام الناس إنه امرأة تتفوه بالإيجاب والقبول في عقد النكاح، لأنه يشعر ب يعني يقلل قليلا من هيبتها ويشعر بميلها إلى الرجال. فقال انظر الشريعة كيف تحافظ على أقصى درجات المصالح حتى هذه التحسينية. طبعا هي تحسينية في النهاية، صح؟ يعني لو هي باشرت هل اختلت نظام الدنيا أو هل فاتت ما حاجية في النسل؟ لا، لكن تحسينية أخلاقية. مش قلنا التحسينيات هي التي تحافظ على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات؟ هذه التحسينيات. فهنا حفاظا على هذا الخلق إن المرأة لا تباشر بنفسها عقد النكاح حتى لا يظهر أمام الناس أنها تميل إلى شهوة الرجال. فنقول المرأة تأتي بولي هو الذي يباشر عقد النكاح عنها لتحصيل هذه المصلحة التحسينية. إيش هي المصلحة التحسينية؟ ألا يظهر ميل المرأة إلى الرجال. قال فهذان لا يتمسك بهما، يعني الحاجي والتحسيني، بدون أصل اكتب بعده معين بلا خلاف. يعني أي فرع جديد بدك تعطيه حكم شرعي، وهذا الآن عندنا فرع جديد نازلة جديدة بنعطيه حكم، وهذه النازلة الجديدة في الحقيقة أو الفرع الجديد يعني هو بشكل عام يا مصلحته حاجية يا تحسيني، لا تتعدى ذلك. لا يجوز للفقيه أن يعطيه حكما شرعيا من دون وجود أصل معين يقيس عليه. لازم يكون هناك أصل معين يقيس عليه. باختصار لازم ندخله لباب القياس، وما بصير نخليه ضد المصالح المرسلة. والله يعطي الفقيه لهذا الفرع الجديد حكم ملاحظة المقاصد الكلية أو ملائمة لمقصود الشارع بهاي العبارات العامة. لا، بدك تجيب لي أصل معين قسته عليه، ما عندك أصل معين تتوقف. فهمت علي؟ هي طريقتهم. لكن كما قلنا ذكر الشيخ الشنقيطي في مذكرته إن هو قال هو عبد المؤمن البغدادي بلا خلاف، يعني انتهى الموضوع عند عبد المؤمن، إن الحاجيات والتحسينيات لا تثبت بالاستصلاح بالمصالح المرسلة، لابد أن تكون في القياس الأصولي. لكن يعني الشيخ الشنقيطي يقول إن المالكية يعتبرون أيضا المصالح المرسلة في إيش؟ في الحاجيات، فيجوزون للفقيه إنه يعطي حكم لفعل مصلحته حاجية حتى مع عدم وجود أصل معين يقيس عليه، بمجرد أن وجده ملائما لتصرفات الشارع الكلية. واضح؟ التحسينيات لا، التحسينيات ما الشنقيطي قال هي الحاجيات فقط، وأما التحسينيات لابد من أصل معين تقاس عليه. انتهينا يا مشايخ؟ خلاص بدنا نغلق باب الاستصلاح. هذا باب إذا فتح لا يغلق. نغلق باب الاستصلاح، ننتقل إلى مبحث جديد، يعني هو قد نقول من آخر المباحث المعمقة عندنا في أصول الفقه. بعد ذلك يعني سيكون عندنا شيء من الاستدلال والكلام عن ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح والاجتهاد والتقريد، هي مسائل سهلة. فقط القياس هو الذي بقي علينا في هذا الكتاب، يحتاج إلى جهد بإذن الله. كم ذهب من الوقت؟ إذن أيها الأحبة، ندخل الآن في مصدر جديد من مصادر التشريع أيضا، وهو من أوسع وأهم وأخطر مصادر التشريع، وهو القياس. والقياس أيها الأحبة أنا أسميه خاصية هذه الشريعة المباركة، لأن به تستمد الشريعة ديمومتها وشموليتها في جميع نواحي الحياة. لأن الأحكام الشرعية التي جاءت بها النصوص في النهاية، يعني النصوص نعم استوعبت كليات الشريعة وأعطتنا ورسمت لنا الخطوط العريضة واستوعبت أعداد كبيرة وهائلة من الأحكام، لكن ستبقى هناك أحكام تستجد عبر الزمان وباختلاف الأماكن والعصور. هذه الأحكام نحتاج إلى معرفة حكمها، حكم الشارع فيها، ماذا يفعل المكلف، لأنه ما من فعل من أفعال المكلفين إلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم. فهنا أيها الأحبة يأتي وظيفة القياس كمصدر من مصادر التشريع لإثبات أحكام لهذه المستجدات التي لا يوجد عندنا نص شرعي خاص أو إجماع سابق في بيان حكمها. وهنا يعني وظيفة المصلحة المرسلة التي شرحناها قبل قليل ووظيفة القياس تظهر في هذه الأحكام المستجدة بقوة. المصلحة المرسلة والقياس يتعاملان على هذه الفروع الجديدة، والأقوى هو القياس قطعا، لأن القياس كما فهمتم الآن هو أن أقيس فرع على أصل معين. وأما المصلحة المرسلة فالأصوليون يضبطونها ويضيقون مجالاتها في أساليب معينة حتى لا يفتى في الشرع من غير ضابط أو أصل معين يرجع إليه. فما هو القياس؟ ما أنواع القياس؟ ما شروط القياس؟ ما أشكال القياس؟ ما هي مسالك العلة؟ كيف يبطل القياس؟ هي رحلة أظن فيها شيء من الطول، سنعيش فترة مع عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في هذا المصدر الجديد. القياس، ما هو القياس من حيث اللغة؟ القياس لغة أيها الأحبة له معنيان، إما أن يأتي بمعنى التقدير، كلمة القياس لغة، الآن أبحث عن المعنى اللغوي لكلمة قياس. الآن قياس، طبعا قبل أن أذهب إلى المعنى الدلالي أذهب إلى الاشتقاق الصرفي. القياس مصدر، مصدر إيش؟ قاس، المصدر الأصلي طبعا المصدر الحقيقي قايس قياسا، انه فاعل وزن مصدرها فعال ومفاعله، فقاس قياس، قايس عفوا، قايس ايش؟ قايس مصدرها قياسا، انه فاعل فعال، اذا قايس قياس. وجوز بعضهم ان يكون قياس مصدر للفعل الثلاثي قاس، جوز بعضهم أن تكون مصدرا للفعل الثلاثي إيش؟ قاسة. أذهب إلى السبورة أرسمها لكم. الآن أيها الأحبة، ما هو المعنى اللغوي لكلمة قياس؟ ما هو المعنى اللغوي لكلمة قياس؟ قبل أن أبحث في المعنى اللغوي لكلمة قياس، كما قلنا يجب أن نعرف اشتقاقها الصرفي. فنقول قياس هي مصدر قياسي للفعل قايس، فتقول قايس قياسا، كما قال ابن مالك الألفي لفاعل الفعال والمفاعل. وجوز بعضهم أن تكون قياس مصدر للفعل الثلاثي قاس، وإن كان ليس مصدرا على قياسه، لأن الفعل الثلاثي قاسة وبشكل عام لا تكون مصادرها القياسية على وزن قياس فعال، ولكن هناك مصادر مسموعة عن العرب وإن لم تكن على القياس الصرفي لكنها مسموعة عن العرب. إذا من حيث الاشتقاق قياس هي مصدر قياسي للفعل قايسة ثلاثي مزيد بحرف، وأجوز بعضهم أن تكون مصدر للفعل الثلاثي قاسة، هذا من حيث الاشتقاق الصرفي. أما من حيث المدلول اللغوي لكلمة قياس، فالقياس أيها الأحبة له معنيان شهيران، والبعض يعني يزيد على ذلك لكن لا يهمني كثيرا التوسع في معاني اللغوية. القياس إما يأتي بمعنى التقدير، فأقول قست الثوب بالذراع، إيش يعني؟ قدرته، أقول قست الثوب بالذراع يعني قدرت الثوب بالذراع، قست القماش بالذراع يعني قدرت القماش طول القماش بالذراع. ويأتي بمعنى التشبيه، فأقول هذا الشيء قياس هذا الشيء. إيش يعني؟ يعني شبيهه. فإذا كلمة قياس تأتي بمعنى التقدير وتأتي بمعنى التشبيه. وفي الحقيقة القياس بمعنى التشبيه يتلائم جدا هذا المدلول اللغوي مع المعنى الأصولي، صح؟ لأني أشبه فرع بأصل. أنا في الأصول في علم الشريعة ما هو القياس؟ أشبه فرع بأصل كما سيأتي معنا. فلذلك ناسب إطلاق القياس على الشرع. لاحظوا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. القياس في معناه اللغوي يأتي بمعنى التشبيه، وفي المعنى الأصولي الشرعي إلحاق فرع بأصل، وهذا تشبيه، أليس كذلك؟ فإذا وقع التناسب بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي لهذه الكلمة. تمام، نعود الآن إلى المعنى الاصطلاحي وهو المعنى الأهم لدينا. فنقول، يقول عبد المؤمن البغدادي: ومما يتفرع على الأصول المتقدمة القياس. لماذا أولا عبر عبد المؤمن بهذا الأسلوب؟ قال ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة. لو عدتم إلى مطلع كتابنا قواعد الأصول، لما تكلم ابن عبد المؤمن البغدادي عن تقسيمه لمصادر التشريع، بدأ بمصادر التشريع المتفق عليها، صح؟ قال مصادر التشريع المتفق عليها إيش عنده عند عبد المؤمن؟ كان الثلاثة سمعية وواحد عقلي. قال الثلاثة السمعية، قال إيش هي؟ الكتاب، السنة، الإجماع. إيش قال بعديها؟ وما تفرع عنها وهو القياس والاستدلال. ارجعوا، عودوا لما تراجعوا، عودوا إلى بداية الكتاب وانظروا لما تكلم عن مصادر التشريع المتفق عليها، قسمها إلى سمعية وعقلية، وجعل السمعية كتاب وسنة وإجماع، قال وما تفرع عنها، فجعل القياس متفرعا عن الكتاب أو السنة أو الإجماع. قال القياس والاستدلال الذي سيأتي بعد القياس إن شاء الله. قال وأما المصدر العقلي المتفق عليه جعله الاستصحاب. فلذلك قال ومما يتفرع على الأصول المتقدمة، ويريد أن يعيدك إلى بداية هذا الكتاب حينما جعل القياس والاستدلال متفرعا عن الكتاب والسنة والإجماع. لم يفعل ذلك؟ نعم، أنه في بداية الكتاب لما تكلم عن المصادر المتفق عليها قال ثلاثة سمعية وهي كتاب سنة إجماع، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. فكأن القياس عند عبد المؤمن البغدادي، طبعا هذا تبع فيه ابن قدامة وابن قدامة تبع الغزالي، القياس ليس أصلا من الأصول الكبيرة في وجهة نظرهم، وإنما هو متفرع عن الأصول الثلاث الكبيرة وهي الكتاب والسنة والإجماع. لأنه أكيد بالتأكيد ما من قياس إلا له إيش؟ أصل، فرع على أصل، والأصل يكون كتاب أو سنة أو إجماع. فلهذا جعل القياس متولد عن الكتاب أو السنة أو الإجماع وليس أصلا وحده. أكثر الأصوليين لا، في الحقيقة لا ينظر بهذه النظرة، بل يعتبر القياس مصدرا قائما بنفسه من مصادر التشريع، ولا يعبر بهذا التعبير إن القياس متولد عن الأصول الأخرى. وهذه في النهاية اصطلاحات، ما عندنا مشكلة فيه، يعني أطلق هكذا تطلق هكذا، المهم أنك تؤمن بالقياس وتستخدمه. قال ومما يتفرع على الأصول المتقدمة القياس، وأصله أي من حيث اللغة التقدير، وأنا أضفت لكم معنى آخر هو التشبيه. فالتقدير والتشبيه هذا أصله لغة. والآن سيبدأ بعد ذلك في معناه الاصطلاحي الأصولي، وسيذكر عبد المؤمن البغدادي ثلاث تعريفات، سيذكر ثلاث تعريفات للقياس متتالية. التعريف الأول قال التعريف الاصطلاحي قال هو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. أن تحمل الفرع على الأصل، إيش يعني تحمل؟ يعني تلحق. إيش معنى أحمل؟ يعني ألحق، ألحق الفرع بالأصل. في ماذا؟ في الحكم. يعني بماذا ستلحقه؟ ستلحقه في أي جزئية؟ من أي جهة؟ من جهة الحكم. ألحق الفرع في الأصل في الحكم بماذا؟ ما سبب هذا الإلحاق؟ لجامع بينهما. هذا التعريف منطقي وسهل وراقي، صح ولا لا؟ يعطيك بخلاصة إيش هي أصول القياس. إيش أصول القياس أو أركان القياس؟ أربعة. عندي فرع، وعندي أصل، وعندي حكم، وعندي علة اللي هي الجامع. سألحق الفرع بالأصل في ماذا؟ في الحكم بسبب الجامع بينهما. كلام سهل واضح. الآن التعريف الثاني، وقيل الآن التعريف الثاني والتعريف الثالث للقياس ذكره الغزالي في شفاء الغريب رحمة الله عليه، ووضح لي من قراءتي لعبد المؤمن البغدادي أن عبد المؤمن متعلق جدا بكتب الغزالي المتنوعة، ليس فقط المستصفى، بل عنده علاقة متينة بكتب الغزالي المتنوعة. وفي مبحث القياس والاستدلال استفاد كثيرا كثيرا من شفاء الغليل للغزالي، وأخذ منه كثيرا. لذلك التعريف الثاني والثالث أخذه من الغزالي. فالغزالي طبعا التعريف الأول لم يذكره الغزالي في شفاء الغليل. الغزالي في شفاء الغليل عندما عرض شفاء الغليل هذا كتاب خاص مستقل للغزالي في مسائل في أحكام القياس، في القياس ومسالكه واستنباطات العلل وأوجهه، وأدخل فيه شيئا من الاستدلال. شفاء الغليل كتاب كامل للغزالي، وهو من أهم كتب التي يجب أن يفسدها طالب العلم إذا أراد أن يفهم القياس وأشكاله وتنوعه. طبعا كتاب كبير 700 ورقة فقط القياس، وكيف تستنبط علل القياس وما أوجه الاختلاف والافتراق وأنواع القياس وأشكاله وكذا وكذا، كلام طويل طبعا. لكنه في مقدمة شفاء الغليل قد وضع شروطا لمن يقرأ هذا الكتاب، قال مش أي طالب يقرأ الكتاب، هو نفس الغزالي قال أول شرط ينبغي أن تكون متكامل الآلة، يعني متمرس جدا في علوم الآلات حتى يفهم هذا الكلام، قال لن يفهم كلامي إلا متين. فهناك شروط أربعة وضعها الغزالي في مطلع الكتاب لمن يقرأ هذا الكتاب حتى يفهم. أولها أن يكون وافر الآلة، يعني يكون آلة متمكنة في علوم، يعني قوي الإدراك وقوي الآلة والعلم في علوم المنطق وعلوم العقول بشكل عام. المهم التعريف الثاني الذي أخذه هو كما قلنا تعريف الغزالي، قال وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. لاحظوا اختلاف ألفاظ، قال إيش إثبات في التعريف الأول، إيش قال حمل، في التعريف الثاني إيش قال إثبات. إثبات إيش؟ إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في العلة. في الحقيقة التعريف الثاني قريب جدا جدا جدا من التعريف الأول، فقط اختلاف في الألفاظ، بدل حمل قال إثبات، عرفت، بدل الجامع قال علة، فقط اختلاف لفظي. طبعا التعريف الأول عليه انتقادات يذكرونها، التعريف الثاني أيضا تقريبا نفس الانتقادات سترد عليه، ولكن أنا لا يهمني الانتقاد لأنه كما قال هو نفسه الغزالي، قال أن المراد ليس مناقشة الحدود، المراد إيصال الفكرة بأوجز الطرق، أليس كذلك؟ أنت فهمت معنى القياس من قول حمل فرع على أصل في الحكم لجامع؟ فهمنا. لا يجوز تستخدم الحمل لأن الحمل هو ثمرة القياس وليس هو القياس إلى غير ذلك، نقول هذه مناقشات حدودية تخرج الموضوع عن فائدته، فلا داعي أن يشغل الطالب ذهنه بها. والتعريف الثالث، التعريف الثالث، شوف الغزالي في شفاء الغليل ذكر التعريف الأول الثاني ابتداء، قال القياس إذا أردته بأوجز الطرق وأبينها إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، ثم بعد ذلك قال وإن أردت تعريفا للقياس على طريقة الحدود سالما من الاعتراضات فأعطيك هذا التعريف. فعل الغزالي في شفاء الغليل، فأعطى التعريف الثالث هنا اللي هو الثاني عنده، أعطاه قال إذا أردت تعريفا سالما من الاعتراضات على طريقة الحدوديين من المتكلمين وغيرهم أعطيك هذا التعريف. هذا التعريف الثالث والتعريف اللي ذكره أبو بكر البقلاني رحمة الله عليه وتبعه الجويني في إيرانه. فالغزالي كأنه يرى أن هذا التعريف الثالث هو التعريف السالم من الاعتراضات لكنه طويل، فاختار قال الأول أوجز وأقصر وأبين، فأنا أعطانا تعريف مختصر، ثم بعد ذلك ذكر الغزالي التعريف المطول السالم من الاعتراضات، لكن في الحقيقة التعريف الثالث ليس سالما من الاعتراضات، بل عليه اعتراضات أيضا كثيرة. فلذلك كما قلت لكم لا تشغلوا أذهانكم بماذا؟ بكثرة الاعتراضات على التعاريف إذا فهمتم المقصود. إيش التعريف الثالث؟ وقيل القياس هو حمل، ألاحظ كيف يختلف التعبير، حمل معلوم على معلوم، ما قال حمل فرع على أصل، كان في التعريف الأول والثاني يقول حمل إيش الفرع على الأصل، في التعريف الثالث إيش قال حمل معلوم على معلوم. طيب في إيش؟ في إثبات حكم لهما، يعني للمعلوم الأصل والمعلوم الفرع، وهذا أول اعتراض عليه في إثبات إيش؟ حكم لهما. إحنا في القياس بدنا نثبت الحكم للاثنين ولا للفرع فقط؟ والأصل معلوم الحكم مسبقا، صح؟ أنت لما تقول القياس هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، العبارة هذه قلقة، لأني أنا في القياس أنا أثبت، أريد أن أثبت الحكم المعلوم مسبقا للأصل، أريد أن أثبته في الفرع، وأنت عبارتك توهم أنه في القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم للفرع والأصلي، فالعبارة قلقة. إذن حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، يريد أن يبين أن الحكم قد يكون الحكم المقيس المنقول من الأصل إلى الفرع قد يكون إثباتي وقد يكون نفي، جيد؟ لذلك قال إثبات حكم أو نفي، قال أو نفيه عنهما أي عن الأصل والفرع، لاحظ نفس المشكلة، أو نفيه عنهما أنا بدي أنفي في الفرع، أما حكم الأصل معلوم مسبقا. ثم قال إذا حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لماذا قال كما قلت لكم قبل قليل لماذا قال إثبات حكم أو نفي؟ لأن القياس نتيجة إما أن تكون إثبات حكم أو نفي حكم، وكلاهما حكم في النهاية، لكن إما نتيجته بالإيجاب أو نتيجته بالنفي، وسنعطي إن شاء الله مثال في نهاية كلامنا عن هذا التعريف يتضح به ما معنى الإثبات وما معنى النفي. إذا حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أي المعلوم الأول اللي هو الأصل المعلوم الثاني هو الفرع، أو نفيه عنهما عن المعلوم الأول أو المعلوم الثاني، قال لي جامع، يعني هذا الحمل يسببه وجود جامع. طب إيش هذا الجامع؟ لا التعريف طويل، لجامع بينهما، وهذا الجامع إما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، يعني وهذا الجامع هذه من بيانية تفسيرية، أن الجامع الذي ألحقنا به المعلوم الأول بالمعلوم الثاني قد يكون إما حكم شرعي وقد يكون وصف، يعني العلة باختصار إما أن تكون حكم وإما أن تكون إيش؟ وصف، وهذا الحكم وهذا الوصف اللي هو العلة قد يكون بالإثبات وقد يكون بالعدم بالنفي. ثم إيش بعد ما خلص التعريف إيش قال؟ قال وهو يقول عبد المؤمن البغدادي، قال بعد ما انتهى أو نفيه عنهما انتهى التعريف، قال وهو بمعنى الأول وذاك أوجس، يعني هذا التعريف طويل وبتدخل الطار، يعني كأنك بخلال هذا التعريف تريد أن تجمع كل أنواع القياس وتفاصيله وتذكرها في التعريف، وهذا لا يصلح. أنواع القياس وتفاصيله أن الحكم قد أن العلة قد تكون إما حكم شرعي أو وصف، وقد يكون هذا الحكم أو الوصف إما إثبات أو نفي، هذه كلها تقاسيم وأنواع تأتي مع الطالب أثناء الدراسة، أنت لماذا تجمعها في التعريف؟ تشغل الطالب في ذكر المسائل في أثناء التعريف. فلذلك أنا مع عبد المؤمن البغدادي أن التعريف الأول أو الثاني ما في عندي مشكلة أوجز واضح، وأما طبيعة أنه هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفي عنهما لجامع من إثبات حكم أو وصف، هذه إطالة في الكلام وفي بيان الأقسام في خلال التعريف لا حاجة لها، لكن سأناقش بعض المناقشات أظنها مهمة للطالب، ليس بكثير مهمة لكن تفتح ذهن الطالب لمناقشات الأصوليين في المستقبل. لماذا قال أبو بكر الباقلاني حمل معلوم على معلوم؟ لماذا لم يقل حمل فرع على أصل؟ هذه أول مناقشة، نكتب المناقشة الأولى، لماذا لم يقل حمل فرع على أصل كما يعبر الأكثر وإنما قال حمل معلوم على معلوم؟ قال ابن الحاجب التعبير بالأصل والفرع في تعريف القياس يؤدي إلى الدور، التعبير بالأصل والفرع، لو قلت إلحاق فرع على أصل في حكم، التعبير بكلمة فرع وأصل في تعريف القياس سيؤدي بنا إلى إيش؟ إلى مشكلة عقلية معروف في علم المنطق اسمها الدور، كيف ذلك؟ طيب أنا بين السبورة، لذلك أبو بكر الباقلاني قال حمل معلوم على معلوم بدل ما قال حمل فرع على أصل، يعني التعريف الأول كان حمل فرع على أصل، صح؟ الباقلاني إيش قال؟ حمل معلوم على معلوم. لماذا قال حمل معلوم على معلوم بدل حمل فرع على أصل؟ إيش قال ابن الحاجب رحمة الله عليه؟ قال التعبير بالفرع والأصل في تعريف القياس سيؤدي بنا إلى الدور. قلنا لابن الحاجب لماذا سيؤدي بنا إلى الدور؟ فماذا قال ابن الحاجب؟ قال لو أني قلت لك عرف الفرع، إيش الفرع؟ حتى الجديد. لا، ستقول المقيس عليه. لا، حتى تنظر كيف مناقشتهم العقلية. عفوا، المقيس مش المقيس عليه. الفرع هو المقيس، عرف الفرع، ستقول هو المقيس. طيب عرف الأصل. المقيس عليه. تمام؟ طب إذا الفرع، إذا مفهوم الفرع هو المقيس. طب إذا كيف بدي أفهم الفرع؟ بدي أفهم معنى كلمة إيش؟ المقيس. طب بدي أفهم كلمة المقيس اللي هي اسم مفهوم، بدي أفهم أولاً إيش؟ القياس. طب إيش تعريف القياس؟ حمل فرع على أصل. الآن أنا قلت لك القياس حمل فرع على أصل. الآن أتكلم بلسان ابن الحاجب، أنا أقول تعريف القياس حمل فرع على أصل. الآن حتى يتضح مفهوم القياس للسامع لازم تكون كل مفردة من مفردات التعريف مفهوم مسبقاً عند السامع حتى يجمعها السامع فيفهم المعرف. شايف المنطق؟ تمام. الآن إجاني واحد قال لي عرف لي القياس يا شيخ، فقلت له القياس حمل فرع على أصل، فالحكم اللي جامع بينهم. الآن أنا لما أستخدم هاي الألفاظ في التعريف الأصل أنها تكون كلها معلومة عند السامع حتى من خلالها يفهم المعرف. طيب الآن لما قلت أنا لهذا السائل أن القياس هو حمل فرع على أصل، طيب ما هو الفرع؟ الفرع في ذهن السامع هو المقيس عليه. طب المقيس عليه بدي أفهم كلمة الفرع، أفهم هو المقيس، بدي أفهم كلمة المقيس بدي أكون أولا فاهم كلمة إيش؟ القياس، لأن المقيس مشتقة من المصدر، فبدك تفهم المشتق كلمة مقيس بدك تكون إذا فاهم القياس. طيب كذلك أصل، حتى يكون السامع فاهم الأصل، إيش الأصل؟ هو المقيس عليه. طب شو يعني مقيس عليه؟ بدي أكون فاهم القياس عشان أفهم إيش يعني مقيس عليه، عشان أفهم إيش معنى الأصل. وإذا بدي أفهم الفرع بدي أكون فاهم معنى المقيس، وإذا بدي أكون فاهم معنى المقيس بدي أكون فاهم معنى القياس. إذا فهم القياس شرط لفهم معنى الفرع ولفهم معنى الأصل، بالتالي لا يجوز أن يكون الفرع والأصل هو وسيلة لفهم القياس، لأنه صار لك دور. فهمت كيف يصبح الدور؟ إن إذا بدي أفهم معنى الفرع، الفرع هو المقيس. طب إيش المقيس؟ بدي أفهم المقيس بدي أكون فاهم القياس. طب إذا بدي أفهم القياس، القياس هو حمل فرع على أصل. طب شو الفرع؟ هو المقيس. طب شو المقيس؟ هو القياس. لا بد يعتمد على القياس. طب شو تعريف القياس؟ هو حمل فرع على أصل، بالتالي من ضمن الدويرة. صح ولا لا؟ فهمتم بالضبط أين الدور؟ الدور يعني ستبقى في دائرة، وهذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن فهم، باختصار فهم الفرع وفهم معنى الأصل يتوقف على فهم القياس، فبالتالي لا يجوز استخدامهما في تعريف القياس. تمام؟ فبالتالي قال الباقلاني لا، ما بديش أستخدم أنا الفرع ولا الأصل، لأنه فهم معنى الفرع ومعنى الأصل هو أصلاً يتوقف على فهم القياس، فكيف أجعلهما في حد في تعريف القياس؟ مش منطق. وضحت القضية؟ لكن ممكن واحد يناقشهم إنه أنت ليش قلت الفرع هو المقيس؟ جيب لك كلمة ثانية سهلة، الفرع هي النازلة الجديدة والأصل هو الحكم القديم. يعني أنتوا ألزمتوا، شوف الشكليات أحيانا لما تيجي إنه بقول لك الفرع هو المقيس، بدل ما تقول هو المقيس قل لك عبارة أخرى، بدل ما تقول الأصل هو المقيس عليه استخدم لك عبارة أخرى لا ينتج عندي دور. أنتم حينما التزمتم إن الفرع هو المقيس وحتى أفهم معنى كلمة المقيس بدي أفهم معنى القياس، بالتالي لا يجوز أن يكون الفرع والأصل جزء من مفهوم القياس، لأن فهم الفرع والأصل أصلاً يتوقف على فهم القياس. لا، أنت المشكلة أنكم ألزمتم أنفسكم في أن الفرع يعبر عنه بأنه المقيس وأن الأصل يعبر عنه بأنه المقيس عليه. تستطيعون أن تعبروا بعبارة أخرى لا تؤدي إلى الدور. لكن الباقلاني كما قلنا مشى مع هذا الاعتراض فقال فعلا لا يجوز استخدام كلمة الفرع ولا الأصل في تعريف القياس، لأن فهم الفرع وفهم معنى الأصل يتوقف أصلا على فهم القياس، فكيف أدخلهما في تعريف القياس وأجعلهما وسيلة لفهم القياس؟ هم يحتاجون للقياس حتى ينفهموا، فكيف أجعلهم وسيلة لفهم القياس؟ واضح الفكرة؟ أنا في إشكال واضح صح؟ كيف الدور؟ طيب الآن هذه المشكلة الأولى. إذا لماذا قال حمل معلوم على معلوم؟ طيب طب حدثت مناقشة أخرى. إذا أنت أيها الباقلاني قلت حمل معلوم على معلوم حتى تخرج من الانتقاد الذي سيرد لو قلت حمل فرع على أصل. ممتاز فهمنا. طيب لماذا قلت حمل معلوم على معلوم ولم يقل حمل شيء على شيء؟ لماذا؟ لقضية تتعلق مذهب الأشاعرة. ما هي؟ الآن الأصوليون ماذا يقولون؟ يجوز أن يكون الفرع عدم والأصل المقيس عليه أيضا عدم، يعني أقيس عدما على عدم لجامع بينهما. يجوز أن أقيس عدما على عدم لجامع بينهما، ويمكن أن يكون الفرع إثبات وهذا أكثر، يكون الأصل إثبات فأقيس إثبات على إثبات لجامع بينهما. إذن القياس قد يكون قياس معدوم على معدوم، وقد يكون قياس مثبت على مثبت. تمام؟ طيب كيف يا شيخ قياس معدوم على معدوم حتى تتضح أكثر وأكثر؟ أقول لك مثال قياس معدوم على معدوم. يقول مثال على ذلك: عدم العقل بسبب الجنون الطارئ نقيسه على عدم العقل عند الطفل غير المميز. أو انعدام، قل عدم أو انعدام، انعدام العقل بسبب الجنون الطارئ نقيسه على إيش؟ انعدام العقل عند الطفل المميز. في ماذا؟ الحكم يعني الحكم بدنا نذكر الحكم والعلة الجامعة صح؟ الحكم عدم توجه الحكم أو الخطاب، عدم توجه التكليف إلى كليهما بجامع عدم الإدراك. أنا هذا القياس كليته عدم بعدم، الفرع عدمي والأصل عدمي والعلة عدمية والحكم عدمي. أقيس انعدام العقل بسبب الجنون الطارئ ممتاز على انعدام العقل عند الطفل المميز في ماذا؟ في عدم توجه الخطاب إلى كليهما. اللي عنده جنون اللي انعدم عقله بسبب الجنون الطارئ بدي أقيسه على مين؟ على الطفل اللي انعدم عقله بسبب أنه طفل غير مميز، فهو انعدام أصلي بينه وهذا انعدام طارئ. فأقيس الشخص اللي انعدم عقله بسبب الجنون الطارئ أقيسه على الطفل الذي انعدم عقله أصالة في إيش أقيسه؟ في عدم توجه التكليف إلى كليهما. طب إيش الجامع العلة الجامعة؟ عدم الإدراك أو عدم التمييز، قل كما تشاء. فلاحظوا هذا الفرع، الفرع إيش؟ عدم، والأصل المقيس عليه عدم، والعلة عدم، والحكم أيضا عدم. فهذا قياس الحمد لله يجمع على كل صور العدم حتى تفهم إيش يعني العدم، إنه كيف أقيس معدوم على معدوم. واضحة ولا في مشكلة فيه؟ ليش دخلها في المعلوم؟ لا مو هذا فكرة، أنا لسه أنا بدي أجيب لك الحبل. المهم فالأشاعرة والكل يقول، ليس خاص بالأشاعرة، الكل يقول إنه القياس قد يكون قياس معدوم على معدوم مثل هذه الصورة صح؟ وقد يكون قياس موجود على موجود. مثل إيش قياس؟ أغلب القياسات هي قياس موجود على موجود. أقيس التفاح على التمر في تحريم الربا بجامع الطعمية، هذا قياس مثبت على مثبت. أقيس الغسل على الوضوء في وجوب النية بجامع أن كليهما عبادة مثلا، فهذه كلها قياسات مثبت على مثبت، وهذا قياس معدوم على معدوم. إذن القياس قد يكون قياس معدوم على معدوم، وقد يكون قياس إيش؟ مثبت على مثبت. تمام؟ طيب اللي بهمنا الآن الصورة الأولى، قياس معدوم على معدوم. هل احنا طبعا لاحظوا ايش نقاشاتنا الآن، لأن احنا نناقش أبو بكر الباقلاني انه انت قلت ما بدي اقول حمل فرع على أصل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الدور. طيب لماذا لم تقل القياس حمل شيء على شيء؟ يعني لماذا كلمة معلوم بحد ذاتها؟ قال لم أقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم عند الأشاعرة لا يسمى شيئا. الأشياء العدمية في مذهب الأشاعرة لا تسمى إيش؟ بدي أحكي الأشياء العدمية. الأمور العدمية في مذهب الأشاعرة لا تسمى أشياء. لو قلنا أشياء عدمية أصبحت أشياء. الأمور العدمية عند الأشاعرة لا تسمى إيش؟ أشياء. طب عند أهل السنة، عند أهل السنة يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى تفصيل يتعلق بهذه الأمور العدمية. يعني الشيء باختصار، الشيء وهو معدوم، الشيء العدمي أو الأمر العدمي هل يسمى شيئا؟ والشيء العدمي هل يسمى شيئا؟ لازلنا مصرين. الأمر العدمي، المعدومات هل تسمى أشياء وهي معدومة؟ ولا لازم تصبح موجودة بعد ذلك تسمى أشياء؟ عرفت معي المسألة؟ الأمور العدمية هل تسمى أشياء وهي معدومة؟ ولا لا تسمى أشياء حتى توجد وتصبح في حيز الوجود؟ الأشاعرة يقولون العدميات لا تسمى أشياء، والشيء إنما يطلق على ما هو موجود. ممتاز؟ وبما أن القياس يمكن يكون قياس عدمي على عدمي، صح؟ فبالتالي لا يصلح أن أقول في تعريف القياس حمل شيء على شيء، لأني بهذه الطريقة سأخص القياس في إيش؟ بحمل الموجود على الموجود، وحمل المعدوم على المعدوم لن يدخل في تعريف القياس بناء على هذا، لأن العدم لا يسمى شيئا، صح؟ طب القياس قد يجري في العدميات، فإذا قلت أن القياس هو حمل شيء على شيء سيؤدي إلى إخراج قياس العدم على العدم، وأنا أريد أن أدخله في التعريف قياس العدم على العدم، فآتي بعبارة أعم من كلمة شيء على شيء، بعبارة إيش؟ معلوم على معلوم. قالوا لأن كلمة معلوم تصدق على الموجود وعلى المعلوم. وضحت فكرتهم كيف؟ هسه عند أهل السنة كما قلت لكم هل يسمى المعدوم شيئا؟ نقول باعتبار الذهن، باعتبار تصور في الذهن هو شيء، وأما باعتبار الخارج الواقع الخارجي هو قطعا ليس شيء في الخارج، لكن باعتبار تصور في الذهن بعض الأشياء المعدومة أو بعض الأمور المعدومة أنا ممكن أتصورها في ذهني، لسه ما وجدت لكن ممكن أتصورها في ذهني. هسه الإنسان بيخترع شغلة، مش بقعد يتصورها في ذهنه يا مشايخ، هيك بتصور كيف الشكل النهائي إلها بعدين ببلش يتحرك حتى يوجدها. فالآن التصورات الذهنية للأمور المعدومة هي عبارة عن أشياء، هي عبارة عن إيش؟ عن أشياء. الآن طيب يعني هل مشكلة كبيرة يعني بينه وبين الأشاعرة أن نسمي المعدوم شيء ولا لا؟ أنا لا أراها مشكلة عويصة، يعني فهمت علي؟ يعني مش إنك تروح بكرة على تعمل مشكلة إن ما بتسمي المعدوم شيء، دير بالك، لا مش مشكلة كبيرة، لكن امتاز بها مذهبهم، امتاز بها مذهبهم أن المعدوم لا يسمى شيئا. نحن نقول المعدوم باعتبار وجوده في الذهن وتصوره في الذهن شيء، لكن باعتبار وجوده الخارجي ليس بشيء. تمام، فعرفنا الآن لماذا قال حمل معلوم على معلوم. لم يقل حمل فرع على أصل لأنه يؤدي إلى الدور، ولم يقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم لا يسمى شيئا والقياس منه قياس معدوم على معدوم، فأتى بتعريف يشمل قياس المعدومات وقياس الموجودات. ممتاز. الآن قال قياس معلوم على معلوم، بالله قال التعريف أكمل من عندك في إيش؟ في إثبات حكم الله، في إثبات حكم الله هو إيش؟ فهنا يقول الحكم قد يكون إثباتي وقد يكون إيش؟ بالنفي. وهنا مثلتكم كيف الحكم يكون نفي، اللي هو عدم توجه الخطاب. لما قلت عدم العقل بسبب الجنون الطارئ أقيسه على عدم العقل عند الطفل غير المميز في الحكم، ما هو الحكم؟ عدم توجه الخطاب، هذا حكم نفي، هيك معنى النفي. تمام؟ ثم قال الجامع قد يكون إيش؟ الجامع بينهما. ايش هو طبيعة الجامع؟ قال اما من حكم او وصف مثبت او منفي. فهنا كان الوصف منفي، عندما قلت اقيس العقل الجنون الطارئ على الطفل غير المميز في عدم توجه الخطاب اليهما بجامع ايش؟ عدم الادراك، عدم الادراك، فايضا هنا العلة كانت نافية. بينما التفاح لما قسته على التمر في جريان الربا بجامع ايش؟ الوصف ايش كان؟ الطعم، هو وصف ايش؟ وجودي مش عدمي. فرق بين تقول العله عدم وكذا، هاي العله، وبين تقول والله العله كذا. إذا كانت العلة عدم كذا، عدم العقل، عدم الإدراك، عدم كذا، بتكون العلة ونقول علة عدمية، علة بالنفي. إذا كانت العلة لا الطعمية، الكيل، الادخار، الوزن، الكذا الكذا، بتكون علة إيش؟ وجودية. فإذا باختصار القياس قد يكون الفرع عدمي، وقد يكون الأصل عدمي، وقد يكون العلة عدمية، وقد يكون الحكم عدمي. والقياس قد يكون الفرع وجودي، وقد يكون الأصل وجودي، وقد يكون الحكم وجودي، وقد تكون العلة وجودية. فكل هذه الصور جائزة، وكل هذه الصور إيش؟ جائزة. طبعا في الجملة هنا خلاف في بعض التفاصيل، هل يجوز تكون العلة عدمية ولا لا، في نقاش، عارف، هل يجوز كذا وكذا، في نقاش. لكن بشكل عام القياس يكون بجميع، قد يكون بجميع أركانه عدميا، قد يكون بجميع أركانه وجوديا، قد يكون بعض أركانه وجودي وبعض عدمي، ممكن يعني أقيس موجود وجودي على وجودي وتكون العلة عدمية، ممكن، أو الحكم يكون عدمي، مش مشكلة. فهو بهذا التعريف جمع على كل الصور المحتملة. تمام. الآن بقي فقط جزئية واحدة وناقشها في هذا التعريف، إنه قال العلة قد تكون حكما، إنه يعني بيصير أعلل حكم بحكم، هيك معنى كلامه. هو قال لك مش أنت عندي فرع وعندي أصل، المراد إثبات حكم من خلال اشتراكي إيش في الجامع، صح؟ هو الآن قال لك الجامع قد يكون وصفا وقد يكون حكما، هل يجوز يكون الجامع حكم؟ أصل الجامع وصف، فهمنا والله الحقت التفاح بالتمر بجامع الطعم، الطعم وصف، الحقت كذا وكذا بجامع القوت والادخار وصف، الحقت كذا بكذا بجامع الثمانية، هاي أوصاف كلها فهمنا. أما إني ألحق شيء بشيء بجامع اشتراكهما في حكم، ممكن، وهذا حينئذ يسمى تعليل حكم بماذا؟ بحكم. فتكون العلة حكم. نأخذ مثال، يقولون، اكتبوا عندكم هذا المثال، يقولون، أعطيكم مثال يقول فيه يعني أنا بدي أثبت حكم الأصل في الفرع وتكون العلة أيضا حكم. فيقولون ظهار الكافر صحيح قياسا على ظهار المسلم، الفرع هو ظهار الكافر والأصل ظهار المسلم، الحكم المثبت في كليهما الصحة، صحة ظهار من كليهما. طيب هذا هو الحكم، طيب ما هو الجامع؟ قالوا ظهار الكافر قسته على ظهار المسلم في صحته، كما إن المسلم ممكن يظاهر الكافر ممكن يظاهر، فقياس الكافر صحيح قياسا على ظهار المسلم، إيش الجامع بينهما؟ قالوا بجامع، انظروا العلة الجامعة بين الفرع والأصل، بجامع صحة الطلاق من كليهما، بجامع إيش؟ صحة الطلاق من كليهما. الصحة حكم إيش يا مشايخ؟ مش من الأحكام الشرعية الوضعية؟ حكم شرعي وضعي، صح؟ فهنا عللت صحة ظهار الكافر، وإن قست ظهار الكافر على قياسه على ظهار المسلم، وكان الجامع يعني العلة حكم شرعي، وهو إيش؟ صحة الطلاق من كليهما. فعللت صحة ظهار الكافر بحكم شرعي آخر وهو صحة الطلاق. وضحت الفكرة؟ كيف إن العلة كانت حكم؟ إذا العلة الشرعية ممكن تكون حكم وممكن تكون وصف، وصف زي الطعمية والكيل والادخار والثمانية إلى آخر الأوصاف، وممكن تكون أيضا العلة حكم شرعي ما عنده مشكلة، مثل هنا العلة كانت صحة الطلاق هي التي بها جمعنا بين ظهار الكافر وظهار المسلم. تمام؟ فأنا هنا حاولت أستوفي كل المفردات التي قد تكون غامضة في تعريف الباقي اللاني. فأنا أعود إلى مقعدي، فهمنا إذا أيها الأحبة لماذا قال حمل معلوم على معلوم بدل فرع على أصل؟ فهمنا تماما؟ واضح الأولى. طيب في إثبات حكم أو نفي، فهمنا إيش إثبات أو النفي؟ إن الحكم المثبت قد يكون إثبات وجودي وقد يكون إيش؟ عدمي، بجامع، الجامع إما قال لجامع بينهما من إثبات حكم، هذه من بيانية، يعني الجامع قد يكون إما إثبات حكم أو وصف أو نفي حكم أو نفي وصف، فالعلة قد تكون إما حكم أو وصف، وكلاهما قد يكون إما إثبات حكم أو نفي حكم، أو إذا كانت العلة وصف إما إثبات وصف أو نفي وصف. فمثلا قبل قليل عدم الإدراك لما قست الجنون على الطفل المميز ايش كانت العلة؟ عدم الإدراك. هذا نفي وصف اللي هو الإدراك. لو كان مثلا هنا العلة عدم صحة الطلاق، لو كان الجامع بينهما عدم صحة الطلاق فرضا عقلي، لو كان الجامع عدم صحة الطلاق العلة هنا نفي حكم، بينما هنا العلة كانت صحة الطلاق، إذا العلة إثبات حكم. فلاحظوا كيف التقسيم. إذا العلة قد تكون إما حكم مثبت، أو العلة قد تكون حكم منفي، أو وصف مثبت أو وصف منفي. لذلك قال إثبات حكم أو صفة لهما أي للأصل والفرع أو نفيه عنهما. العلة تكون نفي وصف أو حكم عن الأصل والفرع. لكن كما قلت لكم المشكلة في هذه التعريف إيش هي؟ إنه جاعل الأصل كأنه مثل الفرع، بدنا نثبت له الحكم وبدنا نفهم شو علته. لا يا جماعة الخير، الأصل حكمه مسبق معلوم سبقا، أنا بدي أنقل للفرع، فكيف تقول حمل معلوما على معلوم في إثبات حكم لهما؟ لا، في إثبات حكم للفرع أي المحمول الثاني، صح؟ يعني قد يكون أسلم، والله تعالى أعلم. بعد هذه المناقشة الطويلة بنرجع للتعريف، نقول القياس هو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، تمام؟ أنا نسيت أنه في تعريف رابع، أنا الآن تذكرت وانتبهت عليه حينما قال هذا تعريف رابع أيها الأحبة، ذكر تعريف رابع حين قال القياس هو الاجتهاد، وقيل هو الاجتهاد، قال وهو خطأ. تعريف القياس بأنه الاجتهاد إيش قال؟ خطأ. من الذي قال أو عرف القياس بأنه الاجتهاد؟ ينسب هذا إلى الشافعي في رسالته. الإمام الشافعي في الرسالة عبر عن القياس وعرف القياس بأنه الاجتهاد. والغزالي خطأ وكثير يخطئون، لكن في الحقيقة أظن تخطئة الشافعي ليست بالأمر السهل، ليست بالأمر السهل حتى يتجاسر عليها. أقل ما يمكن أني أعتذر به للشافعي أنه أن القياس هو أعظم صور الاجتهاد بحيث يصح إطلاق أو تعريف القياس بأنه الاجتهاد. يمكن يعني أقل ما يمكن أن أعتذر به عن الشافعي في تعريف القياس بأنه الاجتهاد، بأن القياس أهم وأجل وأوضح وأوسع صور الاجتهاد بحيث يصح أن أعرف القياس بأنه الاجتهاد. وهذا نوع من أنواع التجوز أيها الأحبة، نوع من أنواع التجوز. لما تكون هناك شيء مهم وخطير وهو أعظم شيء في ضمن أمر عام يجوز إطلاق الاسم العام عليه، صحيح؟ الآن هو الذين يخطئون إيش مشكلتهم برأيكم؟ الآن الشافعي يقول القياس هو الاجتهاد، من خطأ مثل عبد المؤمن تبع للغزالي يقول هو خطأ. ليش خطأ؟ إنه الاجتهاد أعم من القياس، والقياس هو صورة من صور الاجتهاد. هناك اجتهاد تخصيص العام، أن يأتي المجتهد ينظر في النصوص يخصص العام، هذا اجتهاد. تقييد المطلقات موزع اجتهاد، المصالح المرسلة اجتهاد، سد الذرائع اجتهاد. فالاجتهاد أعم من القياس، والقياس هو صورة من صور الاجتهاد. بالتالي يقولون تعريفك للقياس بأنه الاجتهاد تعريف إيش؟ غير مانع، غير إيش؟ مانع. هناك صور كثيرة تدخل. فنقول الشافعي أدق من هذا والله تعالى أعلم. يمكن أن نعتذر عنه بأن القياس هو أهم وأخطر صور الاجتهاد مما أباح له أن يطلق اسم الاجتهاد عليه. ثانيا الشافعي لا يلتزم بضوابط التعاريف والحدود التي أدخلها المتكلمون في كلامهم، وإنما يستخدم عبارات العرب الأصيلة في المجوزات والكنايات والاستعارات، فلا تطبقوا قواعدكم المتأخرة على كلام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ثالثا وأخيرا الشافعي عندما قال القياس هو الاجتهاد، هو ماذا يقصد أصلا بالقياس؟ وهذه ترى المسألة خطيرة. الشافعي ماذا يقصد بالقياس أصلا؟ هل يقصد القياس بالمعنى الأصول الخاص، ولا يقصد بالقياس أصلا معنى آخر هو الذي جعله يعرف القياس بأنه الاجتهاد؟ قد يكون الشافعي رحمة الله عليه لا يريد القياس بالمعنى الأصول المحدود حمل فرع على أصل، بل يريد بالقياس كل صور الفتوى في النوازل المستجدة. أنت في النهاية مهما كان مصدرك الشرعي أنت ستلحقها بالأصول الكلية المعلومة، فهي من معنى العام تسمى قياسا، كل الاجتهادات تسمى قياسا. لأنه هل يجوز للمجتهد أن يجتهد بعقله المحض؟ لا، بأي مصدر مصادر التشريع. مثلا الاستصلاح، الاستحسان، سد الذرائع، غيرها من صور الاجتهاد التي ليست بنص أو سنة أو إجماع. أي صور من صور الاجتهاد يجب أن تكون ضمن ضوء الشريعة، ضمن مفهوم الشريعة، ضمن ملاحظة تصرفات الشارع بغض النظر، صح؟ فإذا أي عملية اجتهادية هي فيها نوع من القياس ولو من بعيد. فإذا هل الشافعي عندما قال القياس هو الاجتهاد، هل أراد القياس بمعناكم الأصول الخاص حتى تخطئوه؟ إذا لاحظوا كيف نحن التخطئة هذه أنا أراها فيها نوع من التعجل على الشافعي رحمه الله عليه، وأنه يمكن فهم كلامه بعدة طرق وبعدة أساليب فلا نستعجل، لكن أنا يهمني أن أعرف القياس بمعنى الأصول الخاص، وهو أن القياس حمل فرع على أصل لجامع بينهما، أو حمل فرع على أصل في الحكم لجامع بينهما. انتهينا من هذه القضية مشايخ؟ انتهينا. ننتقل بعد أن عرفنا القياس إلى السؤال المهم، هو هل القياس مصدر من مصادر التشريع يرجع إليه ولا ليس مصدر من مصادر التشريع؟ هذا سيقودني إلى الخلاف الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي فقال: والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة. كم ذا من الوقت؟ 46. طيب ساعة، يعني ساعة 46 ساعتين تمام. تمام. الآن أيها الأحبة، ما هو إذن عرفنا القياس لغة، عرفنا القياس اصطلاحا، وناقشنا التعاريف. الآن نتكلم عن مسألة محورية، هل القياس مصدر من مصادر التشريع ولا ليس مصدر من مصادر التشريع؟ فنقول عبد المؤمن اختصر الخلاف، لكن أنا بالحقيقة سأبسطه حتى يتضح الكلام. نقول هناك نقاش عقلي وهناك نقاش شرعي. المسألة الأولى: واحد، اكتب حجية القياس عقلا. ايش يعني حجية القياس عقلا؟ يعني هل يجوز عقلا، قبل البحث شرعا، هل يجوز عقلا أن يكون القياس مصدر من مصادر التشريع؟ هل يجوز عقلا أن يتعبدنا الشارع بالقياس؟ لسه ما بحثنا شرعا في الأدلة الشرعية على حجية القياس، بدنا نبحث أولا في الأدلة إيش؟ العقلية. هل يجوز عقلا أن يتعبدنا الشارع بالقياس؟ ترى مر معنا مثل هذا التقسيم في الكلام عن الجواز العقلي بعدين الجواز الشرعي في إحدى مصادر التشريع. من يذكر؟ في جزئية مرت معنا ناقشناها، هل يجوز عقلا انه يتعبدنا الشارع فيها؟ ثم ناقشنا هل يجوز شرعا انه يتعبدنا الشارع فيها؟ لا، خبر الآحاد. قلنا اختلفوا اصلا هل يجوز عقلا ان يتعبدنا الشارع بخبر الآحاد، وكانت الأقوال ثلاثة: ممتنع عقلا انه يتعبدنا الشارع بخبر الآحاد، يجب عقلا انه يتعبدنا الشارع بخبر الآحاد، جائز عقلا انه يتعبدنا الشارع بخبر الآحاد. هذه تكلم في الأحكام العقلية. ثم انتقلنا طب هل نحن شرعا من ناحية الشرعية متعبدون به؟ فنشأت عندنا أقوال. نعم، هناك من قال نحن متعبدون وهم جماهير أهل العلم، وهناك من قال نحن لسنا متعبدين، وإن كان جائز عقلا لكن شرعا لم نتعبد به. فناقشنا وعودوا إلى، وهنا سنقسم نفس الطريقة. فنقول أولا الكلام الحيث العقل، هل يجوز عقلا أن يتعبدنا الشارع بخبر الآحاد؟ فنقول عندنا ثلاثة أقوال أيضا، نفس الطريقة ترى قريبة جدا من الخلاف هناك الخلاف هنا. القول الأول: ممتنع عقلا أن يتعبدنا الشارع بخبر الآحد، وهذا نعم قد ما حكيت خبر الآحد مسكنا. ممتنع عقلا أن يتعبدنا الشارع بالقياس، وهذا رأي النظام من المعتزلة، وجعفر ابن حرب أيضا من المعتزلة، وغيرهم من معتزلة بغداد. لذلك ابن عبد البر يقول في جامع بيان العلم وفضله، يقول أول من أظهر النزاع في القياس هو النظام، يعني قبل الظاهرية. فالنظام ترى هذا الرجل مشكلة، مر معنا في الإجماع أنه عامل لنا مشكلة، ومر معنا فهذا الرجل آراءه متطرفة كما يقولون عن الأصوليين. ف فالنظام وجعفر بن حرب وجماعة وطائفة قالوا ممتنع عقلا أن يتعبدنا الشارع بالقياس. لاحظوا التطرف الشديد في العبارة، ممتنع عقلا. انت فاهمش، انت بعض الطلاب مش مدرك شان تقول ممتنع عقلا، ان العقل بقول لك مستحيل، يعني مستحيل ان الشارع يتعبدنا بماذا؟ بالقياس. ايش حجتهم؟ قالوا نفس الحجة اللي قالوها لما قالوا انه خبر الآحاد ممتنع عقلا ان الشارع يتعبدنا به، نفس الحجة انه قالوا القياس محتمل للخطأ ولا يجوز الإقدام على أحكام الشريعة على الشك والخطأ، عفوا على الشك والاحتمال. قالوا القياس محتمل للخطأ، ممتاز، وأحكام الشريعة يجب الدخول عليها بالجزم ولا يجوز اقتحامها مع احتمال الخطأ. هذه فكرتهم العامة، إنه الآن القياس نتيجة إيش؟ في النهاية ظنية، صح؟ فبالتالي هو محتمل للخطأ، وأحكام الشريعة لا يجوز الإقدام عليها بالشك والاحتمال، لا يجوز الإقدام على أحكام الشريعة إلا بماذا؟ بالقطع. فلاحظوا كأن هناك قياس عندهم، يعني هذا قياس بقياس. يقولون القياس محتمل للخطأ، والخطأ لا مش والخطأ، وما كان محتملا للخطأ أو المحتمل للخطأ، هيك يقولون المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به. لماذا؟ طبعاً بعلّلوا هاي المقدمة الكبرى، لأن أحكام الشريعة يجب الدخول فيها بالجزم. الآن لاحظوا حتى نستفيد من علم المنطق، حتى تنظر كيف قياسات، وهذا قياس اقتراني. مقدمة صغرى القياس محتمل للخطأ، المقدمة الكبرى المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به. الآن بدهم يستدلوا على المقدمة الصغرى وبيستدلوا على المقدمة الكبرى. الآن المقدمة الصغرى إن القياس محتمل للخطأ، إحنا بنوافقهم عليها ولا لا؟ بنوافقهم 100%، ما عندنا مشكلة. المقدمة الكبرى المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به، لا هذه ما بنوافقهم عليها، هي عبارة المحتمل للخطأ بإطلاقها، لأنه إحنا بنقول إحنا ما بنتبع القياس إلا وهو راجح، والعمل بالراجح حتى وإن كان هناك احتمالية للخطأ لكن احتمالية مرجوحة، والعاقل في حياته مش فقط في الشرع في حياته بيعتمد الراجحات وإن لم تصل إلى مرحلة الجزم. فما المانع إنه نعتمد الراجحات حتى في الشريعة؟ يعني أنت في حياتك ما بتعمل شغل إلا ما تكون جازم إنه راح تصير؟ كثير من أمور حياتنا بنعملها بناء على الظن الراجح، هناك احتمالية خطأ مرجوحة، لكن في الحياة العملية ما بنفع كل شوي أطلع على الاحتمال المرجوح، بعتمد على الاحتمال الراجح وأتوكل على الله. فهذه النظرة إن المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به استدلوا عليه. كيف لا يجوز التعبد به؟ انظروا دليلهم، قالوا لأن أحكام الشرع يجب الدخول فيها بالجزم والقطع. نقول أصلا هذا الدليل إحنا نعترض عليه، من قال إنه أحكام الشريعة الله عز وجل يجب الدخول فيها بالجزم؟ ما المانع؟ ما المانع عقلا؟ أقول نقاش عقلي حتى تعرف إنه مش هالدرجة الكبيرة دليلهم. ما المانع عقلا إنه نتعبد بالظن؟ ما المحظور العقلي؟ العقلي ما في محظور عقلي. فنقول الدليل ليس قوي إنه أحكام الشريعة يجب التعبد بها بالجزم، هذا دليلكم على هذه المقدمة الكبرى، لا الدليل نتفق عليه ولا المقدمة الكبرى نتفق عليها. فبالتالي طبعا هم إيش وصلوا من خلال هذا القياس؟ بحذف الحد الأوسط، القياس محتمل للخطأ والمحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به، القياس لا يجوز التعبد به، هذه نتيجتهم التي وصلوا إليها. فنقول المقدمة الكبرى نمنعها، هي خاطئة دليلا ومقدمة. من قال أن المحتمل للخطأ لا يجوز التعبد به؟ إذا كان احتمالية الخطأ مرجوحة واحتمالية الصواب هي الراجحة، ما المانع العقلي؟ وثانيا دليلكم أن الأحكام الشرعية يجب الدخول فيها بالجزم، أيضا ما الدليل على ذلك؟ فكل هذه الأدلات العقلية ضعيفة لا تقاوم أدلة المثبتين. طيب القول الثاني أن القياس من حيث العقل واجب، واجب عقلا، هذا بسمي أنا التطرف والتطرف المضاد في الأحكام، يعني وهذا ذهب إليه القفال، ذهب إليه القفال وبعض الأصوليين وافقوا على ذلك، أن القياس أن حجية القياس أن يكون القياس مصدر من مصادر التشريع هذا واجب عقلا، مش شرعا عقلا، ان العقل يوجب ذلك. طب ليه؟ قال يا عمي ان النصوص الشرعيه في النهايه لها نهايه، صح ولا لا؟ ونوازل الناس ووقائعهم لا نهايه لها. فبالتالي طب كيف بدنا نعطيه احكام هاي النوازل الجديده؟ اذا مش ممكن الا ان نفتح باب القياس. يعني لسه نبع المرة قفال وضع أحسن من النظام قفال، وقلك إنه الأحكام النوازل لا نهاية لها في حياة الناس، ممتاز؟ والنصوص في النهاية محصورة محدودة، فكيف سنعطي أحكاما للنوازل الجديدة إذا منعنا القياس؟ إذا القياس لا يمكن، إذا القياس واجب شرعا، عفوا واجب عقلا، واجب عقلا. الآن الجمهور كيف ردوا على القفال؟ الجمهور قالوا أنت عندما تقول واجب عقلا برضو هذه كلمة قوية، لأنه ما الذي يمنع أن تكون النصوص تدل على جميع أحكام النوازل المستجدة إذا لم يكن بنصها ومنطوقها بمفهومها وفحواها وإشاراتها وإيماءاتها البعيدة؟ ما الذي يمنع؟ هل هناك مانع عقلا؟ هو الكلام عن العقل، ترى بعض الطلاب إذا الآن مش مدرك أنه النقاش عقلي، انه انت هو بقول لك النص له نهايه والنوازل لا نهايه لها، بالتالي حتى تعطي حكم للنوازل انت مضطر للقياس، فواجب عقلا القياس. فيردون علي، نقول لا مانع ان تاتي نصوص من الشارع تكون لها قدره على استيعاب كل نوازل الناس الى يوم القيامه. اقول لك كيف القفال؟ نقول له اذا لم يكن بمنطوقها باشاراتها وفحواها ودلالاتها تكون هذه النوازل تدخل ضمنها، إذا لم تكن تدخل بمنصوصها تدخل بفحواها وإشاراتها. لما قلنا ضرب الوالدين محرم عندنا نص شرعي، ما عندنا، بس أخذناه من إيش؟ لا تقل لهما أف، هذا قياس لا على الصحيح، هذا من فحوى النص، صح؟ فكثير من الأحكام لم ينص عليها الشارع أحكام نوازل، لكن يمكن أن تؤخذ من الفحوى. فلا مانع عقلا أن تكون النصوص تستوعب المسائل المستجدة بفحواها وإشاراتها ودلالاتها. فالقول بالوجوب العقلي أيضا فيه نوع إيش؟ تطرف. القول الثالث الجواز العقلي، الجواز العقلي يعني يجوز أن الشارع يتعبدنا به عقلا، يعني عقلا العقل يجوز، يعني العقل يجوز أن الشارع يتعبدنا بالقياس، ويجوز أن الشارع ما يتعبدنا بالقياس. فلا يوجد، العقل لا يحكم بالمنع ولا يحكم بالإيجاب، يقول المسألة على الجواز، وهذا رأي الجمهور هو المنطقي. هذا رأي الجمهور ورأي منطقي، أن أقول والله بالوجوب العقلي صح، وأقول بالمنع العقلي أيضاً أن العقل يمنع، ما في شيء يمنع، فنقول بالجواز العقلي، هذا رأي الجمهور وهو الصواب. انتهينا من النقاش في حجية القياس عقلاً. اثنين، لاحظوا كيف قسمت ثلاثة، أنه عبد المؤمن البغدادي يعني قال وخالف الشيعة والنظام انتهى الأمر. ولم يظهر الخلاف بينهم. في الحقيقة الشيعة يمنعون خلاف الظاهرية والنظار، الظاهرية أنه الشيعة يخالفون في الصور من الصور، الظاهرية لا يمنعون الجواز العقلي. تعرفوا لما حشر الظاهرية مع النظام إيش تفهم أنت كقارئ؟ أن الظاهرية والنظار نفس الشيء، يمنعوا يقولون بالامتناع عقلا من القياس، وهذا ليس بإنصاف. الظاهرية مع الجمهور يجوزون القياس عقلا لكن يمنعونه شرعا، جيد؟ فالآن سأنتقل إلى خطوة رقم اثنين، حجية القياس شرعا. حجية القياس إيش؟ شرعا، يعني هل الشرع، لأن العقل قلنا العقل عرفنا الخلاف فيه، هل العقل يجوز التعبد بالقياس أو لا يجوز؟ فهمنا الخلاف فيه. الآن هل الشريعة تجوز التعبد بالقياس أو لا تجوز؟ لأنه إذا العقل يجوز هذا لا يعني أن الشريعة تجوز، صح ولا لا؟ فهذه مرتبة ثانية، يعني ممكن يكون العقل يجوز لكن الشرع ما بده. فإحنا بدنا ننتقل للمرحلة المهمة، أنه هو هل حجية القياس شرعا، هل الشرع تعبد بالقياس أو لم يتعبد بالقياس؟ فنقول الآن المنطق أنه من أوجب التعبد بالقياس عقلا سيقول الشريعة تعبدتنا بالقياس قطعا، صح؟ يعني زي القفال هو بيحكي انه يجب التعبد بالقياس عقلا، فإذا شرع قطعا عنده يتعبد بالقياس. القول الثاني اللي هم الآن اللي قالوا إيش من حيث العقل يجوز التعبد بالقياس، هؤلاء لما جاءوا إلى الشرع اختلفوا، لما جاءوا إلى الشرع اختلفوا. الذين قالوا في المسألة السابقة بجواز التعبد عقلا لما جاءوا إلى الحجة الشرعية إلى الجهة الشرعية هل يجوز التعبد به من حيث الشرع، هل الشرع تعبدنا به، اختلفوا. من قال بالجواز العقلي اختلفوا هنا، يعني الظاهرية معانا قالوا بالجواز العقلي لكن وقع الخلاف هنا. فماذا وقع الخلاف؟ وما في جزئية أريد أن أقف عليها في التقسيم. طيب الآن الذين قالوا بالجواز العقلي اختلفوا، فمنهم من قال وهي طائفة يسيرة، قالوا لا يجوز شرعا، لاحظ العبارة، لا يجوز شرعا التعبد بالقياس لأنه محتمل للخطأ، نفس الفكرة اللي اعتمد عليها النظام في منع القياس عقلا اعتمدوا عليها هنا هؤلاء. الذين قالوا بالجواز العقلي اختلفوا. طائفة يسيرة قالت العقل لا يمنع التعبد بالقياس، لا يمنع، جائز عقلا، لكن الشرع يمنع، فلا يجوز شرعا، شرعا الشرع يمنع التعبد بالقياس. لماذا؟ لأنه محتمل للخطأ. الطائفة الأخرى قالت لا، جائز التعبد بالقياس. طائفة أخرى إيش قالت؟ الشرع يعني هل الشرع يجوز التعبد، جائز من حيث الشرع أن يتعبدنا الشارع بماذا؟ بالقياس، لأنه الشارع مثلا تعبدنا بكثير من الأمور مع أنها تفيد الظن. الشارع مش تعبدنا بخبر الآحاد، والخبر الآحاد إيش بفيد؟ الظن عند الجماهير. إذا لا مانع شرعي، لا مانع شرعي من أن يتعبدنا الشارع بماذا؟ بالقياس، لا مانع، تمام؟ لكن هؤلاء اختلفوا إلى قسمين. الذين قالوا بجواز التعبد اختلفوا، هل وقع التعبد به فعلا؟ قسم قالوا نعم هو جائز شرعا ووقع التعبد به، خلاص انتهى، دلت الأدلة على أننا متعبدين به. وقسم قالوا لا، لم، لا أو لم يقع التعبد به، لأنه بدنا نفرق بين مسألتين مهمتين. أنتم الآن أيها الأحبة في مرحلة متوسطة ينبغي بعض المصطلحات الأصولية تكون على دراية بها، فرق بين الجواز والوقوع، صح؟ هسه لما أقول إنه هذا جائز ممكن يكون واقع ممكن ما يكون واقع، أتكلم فقط عن الجواز لسه، إنه ممكن الشريعة أو هل يجوز شرعاً إنه نتعبد به القياس من حيث الجواز ممكن. طب هل وقع؟ خلص فعلاً وقع التعبد بالقياس وانتهى الأمر. الآن الظاهرية هنا يقولون لا، يقول الظاهرية هنا خلافهم. الظاهرية يقولون التعبد بالقياس جائز شرعا لكنه لم يقع، لم يقع. الجمهور من المذاهب الأربعة يقولون لا، التعبد بالقياس جائز شرعا ووقع شرعا وانتهى الأمر. فالظاهرية هنا خلافهم، هنا الظاهرية وهنا المذاهب الأربعة. فنقول الظاهرية يتفقون معنا في جلهم على أن التعبد بالقياس جائز شرعا، يعني في إشي شرعي بمنع أن الله يقول نقيسه، هيك باختصار في إشي شرعي بمنع أن الله يقول نقيسه، لا إحنا والظاهرية بننازع في هذا الشيء، حتى بن حزم حتى غيره ولا شيء، يعني ما في إشي بمنع أن الله يقول نتعبد بالقياس، لكن هل هذا هو الواقع؟ هل هذا هو الواقع؟ هل وقع أن الشارع تعبدنا؟ لا، الظاهرية يقولوا ما وقع. طيب لماذا أيها الظاهرية لم يقع؟ قالوا لأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة تستوعب الحوادث فلا حاجة للقياس. قالوا النصوص الواردة في الكتاب والسنة تستوعب الحوادث والنوازل، لذلك لا حاجة للقياس، لذلك لم يقع التعبد بالقياس، لم يقع، لأنه خلص الشارع لما أنزل النصوص أنزلها تستوعب كل الحوادث كما قلنا، إما بمنطوقها وإما بمحواها وإشارتها ودلالاتها. فالآن الجمهور ردوا إنه طبعاً أفضل من تكلم في هذه المسائل وعقد مقارنة بين المذاهب الأربعة والظاهرية ابن القيم في إعلام الموقعين، ستمر على 500 صفحة حسب طبعاً الطبعة التي لديه، ربما تمر إذا كانت طبعاً 8 مجلدات تمر على مجلدين كاملين، وابن القيم يذكر حجج الظاهرية ويقوي منها ما هو قوي ويضعف ما هو ضعيف، ثم يأتي إلى حجج الجمهور فيقوي ما هو قوي ويضعف ما هو ضعيف. ترى ابن القيم أخذ موقفا جيدا في إعلام الموقعين، ما أخذ موقف المتحيز للجمهور، لا، وقف موقف المنصف الحكم العدل، فطرح كل أدلة ابن حزم وغيره من الظاهرية وأعطاها قدرة أو قيمة احترامية، لأنه فينا في بعض الأدلة لهم قوية ومتينة وتدل على مدى توسعهم في فهم النصوص. يعني مذهب الظاهري ليس مذهب يعني خارج إطار الأمة، لا، مذهب له أصوله، له فكره، له طريقته، وهناك بعض يعني بعض المسائل قد يكون المذهب الظاهري هو المصير فيها وينصر فيها أحيانا ابن القيم المذهب الظاهري في بعض الفروع، إنه هذه ما في داعي للقياس فيها أيها المذاهب الأربعة، نأخذ برأي الظاهرية إنه النص بحد ذاته يشتمل عليها. وهناك أدلة عند الجمهور أيضا هي قوية جدا. طبعا ابن القيم في النهاية هو يقول يجب أن نقول بالقياس، شئنا أم أبينا نحن وصلنا سنقول بالقياس، لكن ما مدى الحاجة إلى القياس، ما مدى التوسع بالقياس؟ ابن القيم ضد الأقوال التي يقولها بعض الأصوليين بالذهاب إلى القياس دائما والعدول عن الاتفاق إلى النص دائما القياس قياس، لا، يقول ابن القيم ليس دائما، عليكم أن تتبحروا في فهم دلالات النصوص وقدرتها على استيعاب الحوادث مثل نظرة الظاهرية، بعدين بعض الفروع فعلا نحتاج فيها إلى القياس، لكن الزعم بأنه دائما نحتاج إلى القياس وإن النصوص دلالتها على الأحكام الشرعية محدودة، هذه الفكرة يرفضها ابن القيم رفضا تاما. إنه من يقول إن النصوص الشرعية محدودة جدا والأحكام التي تدل عليها محدودة جدا، قال هذا لقلة فهمه وضعف بصيرته في دلالات كلام الشارع سبحانه وتعالى، بل النصوص الشرعية تستوعب آلاف مؤلفة ومئات الآلاف من الأحكام بفحواها وإشاراتها وإيماءاتها. ولكن لا يمنع هذا أيضا أن نقول بالحاجة إلى القياس في أيضا كثير من النوازل والأحكام. جيد، فهذه نظرة أظنها متزنة من ابن القيم. هكذا أيها الأحبة تفهمون الخلاف في حجية القياس. فحجية القياس من حيث الشرع الآن هي المرحلة الثانية، نقول من أوجب التعبد بالقياس عقلا سيوجب التعبد به شرعا، انتهى الأمر. لكن من جوز الجواز العقلي قال القياس يجوز عقلا التعبد به، هؤلاء اختلفوا في الجواز الشرعي. فتفرق بين الجواز العقلي والجواز الايش؟ الشرعي. نظرك سؤال في الاختبار، هل كل من قال بالجواز العقلي يقول ان القياس متعبد به شرعا؟ بتقول لا، ان هناك من قال بالجواز العقلي لكن لما اجى للقضية الشرعية وقف، منهم من قال لا يجوز شرعا، ما بيصير ان ربنا يتعبدنا به وهذا ضعيف، منه من قال لا يجوز شرعا ان ربنا يتعبدنا به، لانه القياس مش بفيد الظن، اسوأ احواله، وخطر خبر الاحاد بفيد الظن، والشارع يتعبدنا بخبر الاحاد، اذا لا مانع شرعا ان الشارع يتعبدنا بالقياس. لكن الذين قالوا بجواز التعبد بالقياس اختلفوا على قولين، منهم من قال انه جائز شرعا ووقع، وهذا هؤلاء من المذاهب الاربعه، بل بعضهم ينقل الاجماع، ومنهم من قال لم يقع التعبد به شرعا وهؤلاء هم الظاهرية ونظروا إلى أن النصوص تستوعب الحوادث فلا داعي للقياس. طيب الآن أيها الأحباء سأذكر بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور، لأن بالنهاية نحن نتبنى كما قلنا وجهة نظر الجمهور المذاهب الأربعة، تتبنى وجهة نظر أن القياس جائز عقلا، جائز شرعا، وواقع شرعا، هي ثلاث خطوات، جائز عقلا، جائز شرعا، وواقع شرعا. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ سأذكر بعض الأدلة. الدليل على حجية القياس بصوره، أولا نصوص الكتاب الكريم التي أمرتنا ووجهتنا إلى استخدام القياس، هذا أولا، القرآن الكريم دل ووجه إلى استخدام القياس. وين يا شيخ القرآن؟ في آية القرآن بتقول قيسوا الفروع على الأصول، ما فيش آية في القرآن بتقول قيسوا الفروع على الأصول. نقول قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، دلالة بعيدة يا شيخ، إيش معنى فاعتبروا؟ هنا النقاش، ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار أن تقيس حالتك الراهنة على حالة الأمم السابقة إذا فعلت فعلهم. ربنا لما أخبرنا إيش فعل في اليهود في الأمم السابقة ولما خاطب كفار قريش قال اعتبروا. ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار قالوا يعني كما ذكر أحد العلم وجه الدلالة أن لفظ الاعتبار يقتضي التسوية بين الشيء وغيره لأنه من العبور وهو المجاوزة. تمام؟ بسم الله. فإذا الاعتبار من العبور وهو المجاوزة، فهو إذن يقتضي وجود أنك تتجاوز من الأمم السابقة وتطبق على واقعك أني إذا فعلت مثل فعلهم سيحدث بي مثل ما حدث بهم، وهذا نوع من القياس أليس كذلك؟ لما الله يخاطبنا إيش فعل في هذلك فاعتبر يهود الأبصار أين وقعت؟ في سورة الحشر لما الله عز وجل أخبر ما فعل باليهود بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرب ديارهم، فكأن الآية بتخاطب من بقي من اليهود في المدينة وتخاطب كل مشرك وكل معاند إلى يوم القيامة. اعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى اعتبروا؟ يعني قيسوا حالكم على حالهم في حالة أنكم فعلتم مثل فعلهم. باختصار قيسوا حالكم على حالهم في حال أنكم فعلتم مثل فعلهم، سينزل بكم نفس الموضوع. الآن إذن الاعتبار هو نوع من القياس، إذن بهذا المفهوم الاعتبار هو إيش؟ هو نوع من القياس. فإذا ثبت كما قال أهل العلم أن الاعتبار يقتضي التسوية بين أمرين بالتالي هو معنى القياس، والله قال بصيغة الأمر اعتبروا، إذن كأنه قال قيسوا، لأن الاعتبار هو قياس، فقال اعتبروا بصيغة الأمر إذن كأنه قال قيسوا. فبيجي واحد يقول لك يا شيخ طب ماشي الله عز وجل اعتبروا بصيغة الأمر أمرنا ووجب علينا الاعتبار، لكن الآية سياق الاعتبار في أمور الأحوال الأمم الماضية والعقوبات التي نزلت بهم أنها تحل علينا إذا فعلنا مثل فعلهم، ولا تتكلم الآية عن إيش؟ عن القياس في فروع الشريعة، نقيس والله التفاح على التمر في تحريم الربا بجامعة الطعمية. يعني أنت لماذا وسعت دلالة النص أن الاعتبار يتعلق فيما نزل وحل في الأمم السابقة من عقوبات نقيس حالنا على حالهم إذا فعلنا مثل فعلهم؟ فنقول عندنا قاعدة، الأصل عموم اللفظ وليس خصوص السبب. فالآية صحيح السبب والسياق التي سيخت من أجله الكلام عما حل بالأمم السابقة من العقوبات، لكنني أنظر إلى عموم لفظها لا إلى خصوص سببها. فالله عز وجل أمر بالاعتبار على عمومه، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهنا أبقي النص على عمومه، فيجب الاعتبار والقياس في كل مكان يصلح فيه. والشارع هو الذي نبهنا وأشار لنا إلى استخدامه. طيب نعطي نص آخر يا مشايخ، نأخذ نص آخر. الله عز وجل في آية المائدة لما تكلم عن جزاء الصيد قال سبحانه وتعالى الإنسان إذا كان محرم لا يجوز له أن يصيد، صح؟ إذا صاد صيدا وهو محرم عليه الكفارة. إيش الكفارة؟ إذا كان الصيد له مثل إما أن يعني يذبح وينحر مثله ويطعمه للفقراء والمساكين، وإما كما قلنا يقدر المثل هذا بكم قيمته من الأموال النقدية فيشتري به طعام للمساكين أو يصوم عن طعام كل مسكين اليوم كما هو معلوم في الفقه. لكن المهم أن الشارع لما أخبرنا فقال في سورة المائدة فجزاء مثل ما قتل من النعم، لما قال الذي يصيد صيدا وهو محرم الكفارة التي عليه أن يخرجها هي ماذا؟ هي أن ينحر أو يذبح ما يعادل هذا الصيد من بهيمة الأنعام. فمثلا من صاد نعامة يقول ماذا عليه أن يخرج ويذبح؟ عليه أن يذبح مكانها بدنة، لأن البدنة الإبل هي التي تعادل، هي قياس النعامة من حيث الحجم والكبر. طيب البقي المذبح بقرة وحشية، أنا بقار الوحشية صاد مش بذبح صاد، من صاد بقرة وحشية وهو محرم عليه أن يذبح بقرة أهلية ويطعمها للمساكين اللي في الحرم وفي مكان ما ذبح. جيد؟ فالآن بشكل عام هي الفكرة أحياناً ترى بعض النصوص دلالتها بالاستنباط، أنت بدك تستنبط، أنا ما أقول دلالة قطعية لكن دلالة استنباطية. فلما الشارع قال فجزاء مثل ما قتل من النعم إذن هنا الشارع كأنه يشير إلى موضوع القياس، وأنه يعتبر القياس وينبهنا إليه ولو من إشارة بعيدة. لذلك ابن عبد البر إيش يعلق على هذه الآية؟ يقول: وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. هكذا عبارته: وهو تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند إيش؟ الفقهاء. فكأنه يريد أن يقول إنه هذه الآية لما قالت من قتل صيدا فعليه أن يخرج جزاءه من بهيمة الأنعام، تأمرنا بأن نقيس إنه هذا الصيد ماذا يقابله من بهيمة الأنعام. النعام يقابلها بدني، والبقرة الوحشية يقابلها بقرة أهلية، والأرنب يقابله نوع من الشياء عمره كذا كذا وكذا، والحمام يقابله نوع من الشياء عمره كذا وكذا. فهذا نوع من الأقيسة يحثنا الشارع وينبهنا عليه، ففيه إشارة إلى أن القياس معتبر في الجملة. طيب، هذا من حيث دلالة الكتاب على حجية القياس، وواضح أنه دلالته ليست بالنص الصريح وإنما بمفهوم ودلالات النصوص الإيمانية. طيب، حجية السنة، هل السنة دلتنا على القياس؟ في الحقيقة هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى استخدام القياس وتحث عليه. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. أو قد تكون قصة أخرى، قصة الرجل الذي جاء وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر حج، أفأحج عنها؟ نعم، هذا الحديث. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر حج، ما حجته؟ أحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لاحظ الإشارة للقياس. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. فقاس دين الله على دين الآدميين في جواب الوفاء به، في وجوب الوفاء به. الآن كيف فهمها الموضوع؟ إنه لو كان أمك ماتت عليها دين لشخص، مش أنت راح تسدي عنها؟ قالت: نعم يا رسول الله، راح أسد. فهذا دين لله فسدينا عنه. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس معها؟ قاس دين الله على دين المخلوقين في جواز القضاء عن الميت. وهناك أحاديث كثيرة جمعها ابن القيم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس في هذا النص وفي غيره من النصوص. فنقول السنة الفعلية، السنة الفعلية دلت على أن القياس حجة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس أمام الصحابة ليعلمهم أن القياس مصدر المصادر التشريع. تمام. الدليل الثالث على حجية القياس وأختم به محاضرة اليوم هو الإجماع. في إجماع يا شيخ على حجية القياس؟ أنا هنا سقنا خلافات معمقة. في الحقيقة يرهب كثير من الأصوليين يقولون استخدام الإجماع، استخدام القياس كمصدر من مصادر التشريع هذا مجمع عليه في الصدر الأول من الصحابة والتابعين، والخلاف نشأ بعد ذلك عند ظهور الفرق. نعيد، نقول: يقول الأصوليون الاستدلال بالقياس وأنه مصدر من مصادر التشريع يتعبد به هذا متفق ومجمع عليه في العصر الأول من الصحابة وفي العصر الثاني من التابعين، وإنما الخلاف نشأ بعد ذلك. يقول المزني رحمة الله عليه صاحب المختصر الشهير عند الشافعية، يقول: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس. لا يجوز، ماذا يقول المزني؟ فلا يجوز لأحد إيش؟ إنكار القياس. بماذا استدل؟ هل أتى بآية أو بحديث؟ لا، استدل بالعمل الموجود من عصر الصحابة إلى عصره، وهو من متقدمي الشافعية رحمة الله عليه، من تلاميذ الأئمة الكبار. استدل بالعمل المستمر، قال: من عصر الصحابة إلى يومنا هناك إجماع ومتواتر العمل بالقياس، فليس لأحد أن ينكره بعد ذلك. الرازي أيضا يقول في محصوله، ذكر مجموعة من الأدلة على حجية القياس، ثم من هذه الأدلة ماذا ذكر؟ قال: الإجماع، وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين، يعني جمهور الأصوليين كما يقول الرازي عولوا في حجية القياس على إيش؟ على الإجماع، وتحريروه، تحرير هذا الدليل على حجية القياس، وتحريروه أن العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة، وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حق، فالعمل بالقياس حق. لاحظوا يعني الرازي متشبع بالأقيس المنطقية، قياس اقتراني، القياس مجمع عليه بين الصحابة، كل ما كان مجمع عليه بين الصحابة فهو حق، بحذف الحد الأوسط القياس حق. تمام؟ فهذا إذا يعني هذا من أقوى الأدلة على حجية القياس، إجماع الصحابة. وإجماع الصحابة أيها الأحبة قد لا يكون إجماع قولي، لأنه يعني أكيد ما اجتمعوا في مكان واحد وكلهم قالوا القياس حجة القياس حجة، وإنما هو إجماع فعلي. إذا قلت لكم أن الإجماع كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال، كيف إجماع فعلي؟ إنه جميع الصحابة المجتهدين استخدموا القياس في تقرير الأحكام الشرعية. كيف عرف ذلك يا شيخ؟ بالاستقراء، استقرأ الفقهاء فتاوى الصحابة فوجدوا جميع الصحابة الذين يفتون في دين الله يستخدمون إيش؟ القياس. فهناك إجماع فعلي من الصحابة. فإذا في الحقيقة الأدلة متضافرة أيها الأحبة على حجية القياس، والقول بإنكاره تماما ورفضه تماما مخالف لما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين. لذلك أكثر الأصوليين يقولون الأدلة المتفق عليها شرعا الكتاب السنة الإجماع القياس، وظهر لكم لماذا هو من الأدلة المتفق عليها. وهذا ختام محاضرتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.